يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 96 الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. 97 الافتخار بكونهم ذرية الأبنياء، الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام عن أمر الافتخار وعما فيه من المذمة، وعن أن ما آتاه الله عز وجل العبد من الخير والفضيلة والنعمة ينبغي أن يكون محل الشكر، ينبغي أن يكون حاملا للعبد على التواضع لله عز وجل لا على الفخر والتطاول على الناس. في هاتين الخصلتين من خصال أهل الجاهلية ذكر رحمه الله تعالى تفاخرهم لأمر ديني. أما الخصلة الأولى فهي افتخارهم بولاية البيت بسقي الحجيج والقيام على أمر المشاعر. قال الله عز وجل: مستكبرين به. قيل المراد مستكبرين حال إن قوله مستكبرين به مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وتكبرهم عليه واحتقارهم له. القول الثاني أن المراد، وهو الذي يستدل له الشيخ، أن المراد مستكبرين به أي بالبيت، يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به. قوله تعالى: مستكبرين به سامرا، كانوا يسمرون في المسجد ولا يعمرونه بل يهجرونه ويتكبرون. ولاية البيت ما يتقرب به إلى الله عز وجل ولا يفتخر بها لأنها عبادة يجب أن تخلص لله، فليست محلا للتفاخر إلا عند أهل الجاهلية. الخصلة الثانية التي بعدها تفاخرهم أيضا بأمر ديني، وهو أنهم يتفاخرون بأنهم من ذرية الأنبياء. معلوم أن كل نفس بما كسبت رهينة، فالمتفاخر بكونه من ذرية أنبياء أو ذرية صحابة أو ذرية صالحين يقال له: أولئك عملوا ورفع الله عز وجل قدرهم وعملهم لهم. واشتغالك بهذا التفاخر يشغلك عن العمل الذي ينفعك ويرفعك وعن السير على هديهم وطريقتهم. قال الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي أن السلف من آبائكم من الأنبياء الصلحاء لا ينفعكم مجرد انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا كما فعلوا، يعود نفعه عليكم أنتم، فإن من قبلكم لهم أعمالهم ولكم أنتم أعمالكم. هذا كلام ابن كثير، كلام ابن كثير في معنى الآية. بعد ذلك أورد ابن كثير رحمه الله تعالى حديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نشره. بطأ به عمله أي أن عمله ضعيف بطيء، لم ينفعه في هذه الحالة علو نسبه وإن كان ينتسب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعد ذلك ابن كثير قال عند الآية الثانية التي، لأن الآية وردت في سورة البقرة في موضعين، قال: وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله تعالى واتباع رسله. انتهى كلامه بمعناه. لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، وكلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لبنته التي هي بضعة منه، وللعباس عمه، ولصفية عمته رضي الله عنهم، فغيرهم ممن بعدهم من باب أولى، ممن يكونون من ذرية الأنبياء. فإذا قال صلى الله عليه وسلم هذا مع حبه الشديد لفاطمة، ومع تقديره لعمه وعمته: لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني اعملوا. وأنتم يا معاشر قريش أيضا اعملوا، لا تقولوا نحن رهط النبي وقومه وجماعته ستنفعنا هذه القرابة مجردة، لن تنفعكم، لا تغني عنكم من الله عز وجل شيئا. وهذا الدليل العظيم من أكبر الأدلة على أن العبد ينبغي أن يشتغل بما ينفعه في القيامة، وأن يترك عنه الظنون والتخمينات والأماني وأنواع الافتخار، فإن العبد مجزي بعمله. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه أخبر أن من غل شيئا فإنه يأتي به يوم القيامة على رقبته. فالذي يوكل على أمر من أمور المال العام للمسلمين فيخون فيه ويأخذ منه، فإنه يأتي به يوم القيامة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منه شيئا إلا أتى به يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغى، يعني يحمله في القيامة، أو شاة تيعر يعيد صوتها الثغاء، هذا المعروف، أو بقرة لها خوار. الشاهد قوله: فيقول يا محمد، فأقول: لا أغني عنك من الله شيئا، قد أبلغتك، يعني أني حذرتك من أن تغل شيئا من الأموال العامة. فإذا حملها عياذا بالله على رقبته، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن ينفعه في هذا الموقف، قال: لا أغني عنك من الله شيئا، لأنه قد أبلغه. وهذا الدليل عظيم، وهو من أعظم أدلة التوحيد، على أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وعلى أن العبد ينبغي أن يلزم السنة وأن يترك عنه التخرصات والظنون. فإن كان من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من نسل الصحابة رضي الله عنهم، فلا يتوهمن أبدا أن ذلك سينفعه مجردا عن العمل. بل قد قال الأوزاعي رحمه الله تعالى للمنصور، والمنصور كما نعلم من سلالة العباس رضي الله عنه، لما كتب له كتابا ينصحه، وللأوزاعي رحمه الله مجموعة من الخطابات والكتب ينصح فيها الخلفاء والولاة والأمراء رحمه الله، ونفع الله عز وجل بكثير من مواعظه ورسائله. تجد هذه الرسائل اعتنى بها ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل عندما ترجم الأوزاعي، وله في هذا مواقف عظيمة جمة مع الخلفاء في نصحهم. فكان من ذلك أن كتب لأبي جعفر المنصور ما معناه: اعلم أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد من التبعة عليك، يعني أن من له صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النسب ينبغي أن يكون ألزم لسنته من غيره، وأن لا يفتخر بمجرد كونه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الافتخار سواء بالخصلة الأولى أو بالخصلة الثانية أو بالخصلة الآتية من خصال الدنيا أو بأي خصلة، هو من سنن وطرائق أهل الجاهلية. الآية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم، نزلت في بني إسرائيل يفتخرون بأنهم من ذرية إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى: يا بني إسرائيل، مذكرا إياهم بذاك النبي الكريم، يا بني إسرائيل أي يعقوب. ومعنى كلمة إسرائيل عبد الله، لأن إيل ترجمتها الله، وإسراء عبد. فالحاصل أن مجرد النعمة الدينية بولاية البيت، أو كون الإنسان من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ليس محلا للافتخار، بل هو محل لشكر الله تعالى والسير على هدي السالفين الصالحين. نعم. أحسن الله عليك. قال الثامنة والتسعون: الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية، افتخار بأمر دنيوي، الافتخار بالصنائع. تارة يفتخر أحد بصنعه لشيء يحسنه لا يحسنه غيره، تارة يفتخر بتخصصه في ميدان يقل فيه المتخصصون، كأن يفتخر بأنواع من التخصصات في الطب أو الهندسة أو نحو ذلك. وهكذا افتخار التجار بتجاراتهم، أو الوزير بوزارته، أو الأمير بإمارته. هذه أشياء من الصنائع أو من الأعمال يفتخر بها بعض من يكون فيها، وهذا لا شك أنه لا ينبغي أن يكون بين المسلمين. قلنا إن من وفق في أمر ديني أو دنيوي فذلك محض فضل الله عز وجل عليه، فليكن شاكرا لربه تعالى مقرا بنعمه مستعملا لما آتاه تعالى في طاعته. مراد المصنف رحمه الله بقوله كفعل أهل الرحلتين رحلة الشتاء والصيف، كان القرشيون يسافرون في الشتاء لليمن ويسافرون في الصيف للشام في تجارة، فكانوا يفتخرون بهاتين الرحلتين فيقولون نحن أهل الرحلتين، ويفتخرون على أهل الحروث والزروع. الافتخار الحقيقة لا يزال موجودا إلى اليوم بين أهل التخصصات والتجارات والمناصب، وقلنا إنهم لو عقلوا عن الله عز وجل أمره لما تفاخروا هذا التفاخر، ولعلموا أن الناس بحاجة إلى كل هذه الأشياء النافعة، فالتخصصات التي تنفع المسلمين ينبغي أن يعتنى بها جميعا، وأن يكون أهلها متعاونين على البر والتقوى. فالأمة بحاجة إلى الطب، بحاجة إلى الهندسة، بحاجة إلى الزراعة، بحاجة إلى التجارة، بحاجة إلى الحدادة، بحاجة إلى النجارة، بحاجة إلى هذه كلها، فهي مما يحتاج إليه في أمور المعاش، وليست محلا للتفاخر بأن يفخر هؤلاء على هؤلاء، كما تقدم في الحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. نعم، درجات العلوم تتفاوت وشدة الاحتياج إلى بعضها يتفاوت، فالطب مثلا الحاجة إليه شديدة، وإذا أهمله المسلمون احتاجوا إلى أعدائهم في ميدان لا ينبغي أن يحتاجوا إليه فيه. ولهذا رأى ابن أبي حاتم عن الشافعي رحمه الله تعالى أثرا عزيزا نادرا قال فيه ما معناه إنه يأسى على أمر الطب أن تركه المسلمون لليهود والنصارى، وما ينبغي أن يترك المسلمون التخصصات النافعة هذه، لأنه إذا ترك تخصص منها احتاج المسلمون إلى أعدائهم من اليهود والنصارى فيها. والطب كما تعلمون ميدان يحتاج فيه إلى الأمانة من عدة جهات، إلى الأمانة حتى لا يغش المريض ويضر، يحتاج إلى الأمانة في شيء من اطلاع الطبيب على أحوال المريض يطلعه عليها لحاجته إلى العلاج، فإذا لم يكن الطبيب متقيا لله عز وجل ثرثر وتكلم بأن فلانا عنده كذا وكذا، فيحتاج فيها إلى الأمناء. فإذا لم تسد الحاجة فيها احتاج المسلمون فيها إلى الكفار. ولهذا هذه الصنائع كلها وهذه التخصصات والمهن والحرف من أصلح نيته فيها وقصد بها أن ترفع حاجة الأمة بدخوله فيها فإنه يؤجر حتى وإن لم تكن علما شرعيا. الأحاديث الواردة في مدح العلم كثيرة جدا، والمقصود بها العلم الشرعي وهو أنفس وأجل العلوم كما تقدم بيانه، لكن الأمة بحاجة إلى شيء كثير من التخصصات، حتى إن بعض الأحكام الشرعية يتوقف القضاة فيها على ويتوقف المفتون فيها على بيان أهل التخصص كأمور الطب ونحو ذلك، يحتاج فيها إلى شيء من التشخيص يشهد فيه أطباء عدول. فالأمة بحاجة إلى شيء من التكامل، فالتخصصات لا ينبغي أن تكون موضع تفاخر ويبغي هذا على هذا، يقول أنت تخصصك وضيع وأنا تخصصي رفيع. الأمة بحاجة إلى هذه، وأن يكون الأمر فيها تكامليا بين المسلمين، هذا ينفع في الهندسة وهذا ينفع في الحاسب وهذا ينفع في الطب وهذا ينفع في تجارته ويكون أمينا وبعيدا عن الغش، وهذا ينفع حتى في حرفته. فالحاجة إلى الأمانة والتعاون في هذه الأمور كلها، هذا هو الوضع السوي. الوضع الجاهلي أن يتفاخر هؤلاء فيما بينهم، فيفخر هذا بتجارته وهذا بتخصصه وهكذا. نعم. أحسن الله عليك. قال: المسألة 99: عظمة الدنيا في قلوبهم فقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. من خصال أهل الجاهلية أن قلوبهم قد زينت لهم فيها الدنيا تزيينا عظيما هائلا. قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. بناء على استحواذ أمر الدنيا على قلوبهم نظروا إلى الناس بناء على ما أشربته هذه القلوب الفاسدة من حبها. فالقرآن العظيم لما أنزله الله تعالى على خيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، رأى هؤلاء الجاهليون أن الذي كان ينبغي أن ينزل هذا القرآن على غير محمد صلى الله عليه وسلم، على من؟ على رجل من القريتين عظيم. القريتان هما مكة والمدينة، هما مكة والطائف، والرجلان هما الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف أو غيره. فأهل الجاهلية رأوا أن اللائق أن يكون نزول هذا القرآن وأن تكون هذه الرسالة على غير محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهو سبحانه وبحمده اختار خيرته من خلقه من الناس صلى الله عليه وسلم، وهو عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. أهل الجاهلية ينظرون إلى ما زين في قلوبهم من الدنيا. لما كان الوليد بن المغيرة معظما في مكة، كان صاحب ثراء، صاحب مال وصاحب شهرة، قالوا: هذا الذي كان ينبغي أن يصطفى، لأن النظرة في قلوبهم تمنعهم من خلال الدنيا، من هو العظيم في دنياه هو الذي يعظم إن كان أسفل الناس وأحطهم، كالوليد بن المغيرة، وليد من أخبث عباد الله، هو الذي تقدم عند الكلام على قوله عز وجل عن الوليد بن المغيرة حين قال عن القرآن: إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. الآية هي نازلة في مثل هذا، فكيف يستحق هذا وأضرابه النبوة؟ لكن أهل الجاهلية أشربت قلوبهم للدنيا، وهكذا استحواذها، نسأل الله أن يعيدنا من شر الاغترار بها، استحواذ الدنيا على قلوب كثيرين وهي في قلوبهم عظيمة جدا. ولهذا يخذل بعض من يتعلم العلم والعياذ بالله ويخون أمانته ويقدم أمر دنياه على دينه، ولهذا تجده قد استعمل العلم الشرعي ليجني به ويحصل به دنيا، كأنما العلم بضاعة من البضائع التي تشترى وتباع، وهذا أمر خطير للغاية. عظمة الدنيا في قلوب أهل الجاهلية ليست بمستغربة، لأنهم أهل جاهلية، والغافلون من المسلمين والجهلة لا شك أنهم يستكثر هذا منهم، لكنهم أيضا جهلة. إنما الأمر المرعب والمخوف والذي ينبغي على طالب العلم أن يستعيذ بالله عز وجل من شره أن تستحوذ الدنيا على قلبه فيستعمل علمه في تحصيل الدنيا. وقد تواردت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام مبينة أن من تعلم هذا العلم لغير الله عز وجل فإنه متوعد بدخول النار. فقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجادل به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. الوجوه تنصرف إلى ذوي المكانة العالية في الدين أو في الدنيا، فالعلماء تنصرف لهم الوجوه بمكانتهم الدينية، والأمراء والأثرياء أيضا تنصرف لهم الوجوه لكن لمكانتهم الدنيوية. فالذي يتعلم العلم يريد أن تنصرف الوجوه إليه نسأل الله العفو والعافية أو للمجادلة والمماراة فهو متوعد بهذا. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله وهو العلم الشرعي هذا المراد. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا أكثر منافقي أمتي قراؤها نعوذ بالله قراءهم الذين يتعلمون العلم يكثر فيهم النفاق لأن العلم يرفع أهله. تجد الشاب ذا العشرين ذا الخامسة والعشرين إذا دخل على ذوي السن الكبار من ذوي 70 و80 سنة أجلوه وأكرموه من بين أقرانه وقدموه. فالمخذول يرى أن العلم لما كان فيه هذه الرفعة يرى أنه وسيلة من وسائل الارتفاع به في الدنيا على أقرانه. فهذا أمر مخوف جدا على طلبة العلم. آفتان خطيرتان جدا علينا جميعا. الآفة الأولى طلب العلم لغير الله عز وجل سواء للمال أو للمنصب والشهرة والارتفاع على الأقران أن يكون الواحد بارزا من بينهم. والخطر الثاني هو عدم العلم بالعمل فيكون على علم بالأحكام وبالذي ينبغي ويتعمد مخالفة هذه الأحكام. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة الطويل الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عددا من الذين يعذبون في قبورهم الزنا والزواني ورأى أكلف الربا ورأى الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ورأى أيضا من تعلم علما لم ينفعه الله بعلمه. فقال صلى الله عليه وسلم في نوع عذابه رجل قائم ورجل قاعد رجل قاعد وعلى رأسه رجل قائم بيده سهر سهر ما يملأ اليد من الحصى أو صخرة فيضرب على رأسه فينشدخ الرأس إذا ضرب بصخرة أو بحصاة قوية انشدخ فيتدهده الحجر يتدهده أي يتدحرج فيتبعه يعني هذا الذي يعذبه هو الملك يتبعه ثم يعود إليه فيلتئم رأسه نسأل الله العافية يعني حتى يعود عليه بالضرب فيضربه ثانية يفعل به هذا إلى يوم القيامة مستمر في القبر. هذا النوع بعض أنواع العذاب في القبر كعذاب الزناة وكعذاب هذا الصنف يستمر إلى يوم القيامة. فسأل صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال له الملكان انطلق انطلق. وفي آخر الحديث قال رجل علمه الله القرآن فلم يعمل فيه رجل علمه الله بالقرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار ما تأثر ليله ولا نهاره. النهار لا عمل في القرآن والليل ينام كما في اللفظ الآخر هو الرجل يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة أي عن الفريضة فينام عن الصلاة المكتوبة فلا يقيمها ولا يعمل في النهار بما آتاه الله عز وجل من العلم فهو يعلم ولكنه لا يعمل. فآفتان خطيرتان استولتا على القلوب وغيرت النية فعلى طالب العلم أن يتفحص. وأهل العلم في مجالسهم عليهم سمت ووقار إذا جلسوا في مجالسهم لم يقوموا إلا بفائدة وبمنفعة. ومن علامة الخذلان أن يكون في مجالس طلبة العلم ما في مجالس أهل الهزل واللعب لأن يجلسوا فيخوضوا كما يخوض أهل الغفلة ولا تتأثر مجالسهم بما آتاهم الله تعالى من العلم. أهل العلم إذا جلسوا أفاد هذا فائدة وذكر هذا بموعظة وذكر هذا أخاه بخير يعينه عليه وذكر ذاك أخاه بشر ينبغي أن يجتنب فينتفع بمجالس أهل العلم وطلبة العلم. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن صاحب القرآن ينبغي أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبسكوته إذا الناس يهذرون أو نحو ذلك. طالب العلم تميز أمره في عبادته وفي عمله وفي سمته، لأن الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم، الذي يعلم يلزمه العمل. فالحاصل أن استيلاء الدنيا عيالا بالله غير كثيرين وجعلهم ينظرون إلى الناس من خلال الدنيا، فلما عظموا الدنيا صار النظر إلى الناس رفعة أو انخفاضا في نظرهم بحسب ما عندهم من الدنيا. ووصل هذا إلى بعض من لديه علم حتى فاستعمل علمه لأجل الدنيا، فهذا أمر مخوف وما يحذر، وإما ينبغي أن يتفطن له. وقلنا إن طلبة العلم ينتفع بعضهم من بعض، إذا جلس طلبة العلم إلى بعضهم قاموا وقد ذكر بعضهم بعضا وقد أفاد بعضهم بعضا واستفادوا وانتفعوا. فلهذا تجد مجالس أهل العلم وطلبته مجالس خير ومجالس ذكر حتى في مجالسهم العامة. وليس معنى ذلك أنهم لا يتكلمون أبدا في أمور الدنيا، يتكلمون، لكن إذا تكلموا في أمور الدنيا عرفوا فيما يتكلمون وكيف يتكلمون، لا يتكلمون كما يتكلم السذج والجهال والعوام بالغيبة والنميمة والثرثرة والسخرية بالناس بألوانهم بألسنتهم بكذا. ما فائدة العلم؟ ما فرق مجلسك عن مجلس الفساق والفجار؟ ما في فائدة. إذا لم تتميز المجالس ولم يكن على صاحب العلم منه أثر في قلبه وفي لسانه ومنطقه وفي عمله، فما الفائدة من هذا العلم؟ ينبغي أن نلاحظ هذا، وأن ينظر أيضا إلى الناس النظرة التي ينظرها ذو الفهم السوي، لأن ينظر إليهم بحسب تقواهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما النظرة الجاهلية فهي بحسب الدنيا، حتى قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كأنه في نظرهم لا يليق أن ينزل على هذا النبي الكريم، كأنه في زعمهم هناك من هو أولى منه كعروة بن مسعود أو الوليد المغيرة وأمثاله بسبب استيلاء الدنيا عليهم. نعم. أحسن الله عليك. قال المئة التحكم على الله كما في الآية. كما في الآية؟ هل عندك؟ طيب، التحكم على الله كما في الآية، يعني كما في الآية السابقة، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما الذي حملهم على أن يقولوا هذا؟ التحكم. تقدم أن الله تعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، فقالوا لا، ينبغي أن تكون الرسالة وأن يكون القرآن نزوله على الوليد أو على عروة. التحكم دائما هو فعل المفلس من الحجة، فحيث لا برهان عنده يقول لا بد أن يكون الأمر كذا وكذا. هل عندك برهان على أن الأمر لا بد أن يكون كذا؟ ما عنده برهان، لكن يقول ينبغي أن يكون الأمر هكذا وكفى، يكون الأمر كذا. هذا معنى التحكم. المتحكم هو الذي يقول إن المسألة يجب أن تكون على وفق كذا وكذا، ما دليلك؟ هكذا. هذا معنى التحكم. يتحكم، يقول أمرا يبني بناء عليه حكما معينا، وأن الصواب كذا وأنه ينبغي أن يخطأ كذا، بأي برهان بأي حجة، ما عنده أي شيء، لكن ينبغي أن يكون الأمر كذا ويكفي. هذا ليس منطق أهل العلم، هذا منطق الجاهلين. فالتحكم كما ذكر الله تعالى عن هؤلاء الكفار لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا من التحكم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا من التحكم. هكذا يتحكمون، أنه ينبغي أن يكون الأمر كذا وكذا. تقدم أن الذي حملهم على أن يزعموا أن الوليد وعروة أولى هو مجرد النظرة إلى الدنيا. من تحكمهم أيضا أنهم قالوا إن الرسول الذي يرسل إلينا ينبغي أن يكون ملكا كما تقدم، وأنه لا يصلح أن يكون بشرا. ما الدليل على ذلك؟ التحكم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وذكر الله تعالى هذا عن غير أمة من أمم الكفر، أنهم يقولون لا بد أن يكون المرسل إلينا ملكا. لماذا؟ قال لأنه لا يصلح أن تكون الرسالة في بشر. وما الدليل على أن الرسالة لا تصلح أن تكون في بشر؟ هكذا، ما هنالك دليل، لكن ينبغي أن يكون الأمر كذا. هذا فعل أهل الجاهلية، هذا فعل أهل الجاهلية. الله تعالى يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهذه الطريقة في التحكم هي طريقة كثير من أهل الباطل، يزعمون أن المسألة ينبغي أن تكون كذا وأن الصواب هو كذا بلا حجة ولا برهان، وإنما هكذا يقررون بلا برهان. هذا معنى التحكم. نعم. أحسن الله عليكم. المسألة الحادية بعد المئة: ازدراء الفقراء، فأتاهم الله بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذه المسألة في ازدراء واحتقار الفقراء سببها ما تقدم أيضا من عظمة الدنيا أيضا في قلوبهم. معلوم أن الله تعالى جعل الدنيا دار امتحان، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى الرزق بحكمة بالغة يعلمها، فيجيء في الناس فقراء ويجيء في الناس أغنياء، والله عز وجل حكيم خبير. الفقير ربما كان من أحب الخلق إلى الله عز وجل، كما في حديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين يعني ثوبين باليين لشدة فقره، لو أقسم على الله لأبره، لو أنه أقسم على الله أن يقع كذا لأبر الله قسمه. ما حاله؟ أشعث في رأسه، أغبر ذي طمرين، ثياب خلقة، في بعض الروايات مدهوع بالأبواب، إذا أتى ليس من أهل وجاهة فقال له تفضل، وإنما إذا أتى دفع ارجع بفقره وضعف حاله. لو أقسم على الله لأبره، هو عند الله بهذا المقام وهو عند الناس بهذا المقام. فلهذا لا يحتقر الإنسان لفقره إلا رجل فيه خصلة من خصال الجاهلية، لأن مجرد الفقر ليس فيه ما يستدعي أي احتقار نهائيا. الفقر ليس ذنبا كالزنا يفسق به الإنسان ويهجر ويؤدب، أو كشرب الخمر أو نحوه. الفقر حال جعله الله تعالى في الدنيا ابتلى به أناسا، كالغنى حال ابتلى الله تعالى به أناسا. الجاهل الذي لا يعي حكمة الله يعظم من شأن الأغنياء وينفخ فيهم ويتملقهم لمجرد غناهم. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان جالسا وعنده أحد أصحابه رضي الله عنهم، فمر رجل فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقول في هذا، أو ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من أغنياء الناس، حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت صلى الله عليه وسلم، كان ذاك أثريا من الأثرياء. فمر به آخر من ضعفاء المسلمين فقال: ما تقول في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن شفع أن لا يشفع وإن خطب أن لا ينكح. قال صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. لأن ذاك الفقير الذي قيل فيه هذا من خيار المسلمين ومصلحائهم، وذاك من الفاسدين أو من المنافقين. فالموازين عند البشر ينبغي أن تعدل على وفق النصوص. وقد تقدم المراد بقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وبينا سبب نزولها، وهي دالة على المسألة التي ذكرت فيها، ودالة على أنهم يزدرون الفقراء. يقول: ما نجلس نحن والفقراء والأعبد في مجلس واحد عندك، فيرانا العرب ونحن سادة من سادات العرب مع هؤلاء الفقراء ومع هؤلاء الذين يرونهم أراذلهم. فازدراء الفقراء خصلة من خصال أهل الجاهلية، ينبغي على المسلم أن يتنزه منها غاية التنزه، أن يكون بعيدا كل البعد عن أن يحتقر الناس لصنائعهم أو لألوانهم أو لألسنتهم أو لأنسابهم أو لفقرهم وعدم ظهور آثار الغنى عليهم. فمن صنع مثل هذا واحتقر الناس وأنزل الناس بناء على هذه المنازل فإن فيه خصلة من خصال الجاهلية. نعم. حسن الله عليكم. الثانية بعد المئة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء. الآية وأمثالها. الآية يقول الآية كما عندك: ما عليك من حسابهم من شيء. الآية هنا تقدير، أي أكمل الآية. تجدون كثيرا أهل العلم رحمهم الله يذكرون بعض الآية ثم يقولون بعدها الآية، هذه منصوبة مقدر فيها أكمل الآية، هذا المعنى يعني حتى يتضح، فيختصرون ذكر الآية ويحيلون طالب العلم إلى إكمال الآية، لأن بقيتها ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اتباع اتهام الرسل أو أتباع الرسل بما هم منه براء هذا من خصال أهل الجاهلية. أهل الجاهلية لما لم يؤمنوا ولم تتزكى نفوسهم ولم تتطهر قلوبهم ولم تتقوم ألسنتهم ولم تصلح أعمالهم ووجد الزكاء والطهر في الرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام، صار هؤلاء الجاهليون يرمون الرسل ويرمون أتباع الرسل لأنهم إنما يظهرون الدين للدنيا فهم غير مخلصين، وإنما يريدون بالدين الدنيا فيتهمونهم بالنفاق والرياء، هذا المعنى. فيرمون أتباع الرسل لعدم الإخلاص وأنهم طلاب دنيا. طلاب دنيا ماذا يريدون؟ إما المال أو أن يريدوا العلو والرفعة أو أن يريدوا السلطة، كل هذا مما يتهم به حملة المنهج السوي الصحيح، وهذه سنة في الجاهليين قديمة اتهموا بها حتى الرسل. مما ذكره عدو الله فرعون عن موسى عليه الصلاة والسلام لما أبطل الله تعالى سحر السحرة قال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، يقول ما هو إلا مكر منكم. وقال في موسى عليه الصلاة والسلام: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، يقول هذا الأمر مخطط بينكم ومدبر بينكم وبين موسى، فموسى هو كبيركم الذي علمكم السحر. ومن ذلك قوله متهما موسى وهارون: وتكون لكما الكبرياء في الأرض، تريدون أن تتكبروا في الأرض. وقال أيضا في اتهامهم في مقاصدهم: لتخرجوا منها أهلها، يعني تخرجوا أهل الأرض منها وتكون الكبرياء لكم، فأظهرتم الدين والرسالة وأظهرتم الإيمان لهذه المقاصد. هذه سنة في أهل الكفر وأهل الجاهلية. وقد تقدم أن العرب تقول: لكل قوم وارث. فكما أن الأنبياء يرثون العلماء، فكما أن الأنبياء يرثهم العلماء، ففرعون والطغاة يرثهم من بعدهم، فلكل قوم وارث. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ورثة الأنبياء هم العلماء، فكما أن المجرمين عادوا الأنبياء فورثة المجرمين يعادون ورثة الأنبياء، وهذا مستديم إلى قيام الساعة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، جعل الله للأنبياء أعداء. الذين ورثوا علم النبوة وهم العلماء يقابلهم أعداء الرسل القدامى وهم المجرمون، فيرث المجرمون مجرمين ويرث الرسل علماء، فتستمر العداوة بين ورثة الأنبياء وبين ورثة المجرمين كما كانت العداوة موجودة بين الأنبياء وبين المجرمين. ومن ذلك هذه الاتهامات. لا يزال أهل الباطل من العلمانيين وأضرابهم يتهمون أهل الصلاح بأنهم يظهرون الدين ليتوصلوا به إلى مطامع دنيوية، ومن أكثر ما يتهم به أهل الخير أنهم يقصدون الوصول إلى الحكم، هذا كثير ما يتهم به أهل الدين والصلاح، أو أن مقصدهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر منهج السلف أنهم يقصدون أن يؤلبوا الرعية بالتدريج على الحاكم. نعم، يوجد بعض من يتزيى للأسف بالعلم من له مطامع ومطامح قبيحة، وهذا لا ينكر، لكن اتهام جميع أهل الحق واتهام الملتزمين بالسنة من أهل العلم والذين يعون أن الحفاظ على الجماعة أصل أصيل في اعتقاد أهل السنة، وأنه لا يجوز أن يتسبب في نزع اليد من الطاعة، ويقررون هذا في العقيدة ويظهرون هذا في خطبهم وفي دروسهم وفي فتاواهم وفي توجيههم للناس سواء على نطاق الأفراد أو على نطاق الجماعات، ومع ذلك يقال وإن كان، وهم يريدون في نهاية المطاف هذا. وهذه طريقة أهل الجاهلية، كما اتهم فرعون موسى فأنتم تتهمون حملة العلم الشرعي وأئمة السنة لمثل هذا، كما اتهم من قبلكم من هم أجل ممن كانوا ممن تتهمونه. فالمظهر للعلم والسنة والخير لا يجوز أن يتهم في دينته في دينه، أو أن يقال إنه يرائي، أو أنه يقصد كذا وكذا. وهذا ليس فقط في أهل العلم، في كل مسلم، كل مسلم عرضه مصون، ولا يجوز بتاتا أن يتهم في نيته. والمتهم له في نيته هو الضعيف العاجز. إن كان لديك برهان على خلل عنده فهات قولا أو فعلا محققا يشهد به أنه على الباطل. أما إذا لم تجد وادعيت أن مراده وهدفه، فأحد أمرين: إما أن تدعي الغيب فتكفر وتقول إني أعلم ما الذي في قلبه فتكون كافرا بالله لادعاء الغيب، وإما أن تقول أنا لا أدعي الغيب فيقال كف عنه إذا، واترك عنك التناول لنيات الناس ومقاصدهم فإنها أمور لا يعلمها إلا علام الغيوب. وقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أثرا مهما جدا ينبغي أن يتداول ويذكر ويعرف، أنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي الوحي ويبين أناس معينين ويحددهم، وإن الوحي اليوم قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه ولا شأن لنا بسريرته. الله يحاسب سريرته، يعني قد يظهر الخير ويقترب من الدعوة إلى الله، يقول سنقربه وسنأمنه وسريرته نكيرها إلى الله عز وجل. ومن أظهر شرا لم نأمنه وقال وفعلنا كذا وفعلنا به كذا وكذا، وإن قال إن سريرته حسنة، لا نتعامل بالسرائر نهائيا، السرائر علمها عند الله تعالى. وهكذا القضاة، وهكذا التعامل مع الناس، كل التعامل بحسب الظاهر. فالأصل في المسلمين هو هذا. أما اتهام النوايا فهذا لا ينبغي أن يكون بين المسلمين، لأن النية إلى الله. نعم قد يظهر علامات ودلائل، وقد يظهر من بعض الناس شيء من ما يشير، لكن هذا كما قيل أو كما ورد في الحديث: إذا ظننت فلا تحقق، لا تحقق، تجزم وتبدأ تتكلم فيه وتقول أنا من خلال ما تفرست في شأنه أنا أشك في مقصده، هذا لا يجوز. وإن كان المرء في بعض الأحيان قد يشعر من بعض الناس بنوع من المصانعة والمداهنة والمراءاة، ويشعر أن هذا الرجل قد يظهر شيئا ليس هو الصواب الذي هو عليه، لكن هذا يبقى أمرا قلبيا لا تظهره، لأنه ليس حجة ولا برهان. قد تحذره أنت، قد تهابه فيما بينك وبينه، قد تكل أمورا إلى غيره ولا تقول إن فيك كذا وكذا، لكن يحوم حوله بعض الأمور التي قد تشعر بنوع من الريبة، لكن لا يحل أن تتكلم فيه نهائيا. أما كونك تقول إن العمل فلان يتولى هذا وهذا، هذا أمر إليك أنت، لك أن تولي على عملك هذا وأن تقصي هذا، هذا راجع إليك أنت، لكن لا تحقق ولا تتكلم أمام الناس لأن فلانا هذا مدخول النية قبيح القصد. ما دليلك؟ هكذا يجوس في خاطري. كم جاءت في الخواطر من مثل هذه الأمور ثم اتضح أنها سراب وليست بصحيحة. الحاصل أن من طريقة أهل الجاهلية أن يرموا الرسل وأن يرموا أتباع الرسل بطلب الدنيا، ولهذا قال الله عز وجل: ما عليك من حسابهم من شيء. فلو فرضنا أن في أتباع الرسل وفي بعض المظهرين للخير شيء من هذه المقاصد، وأنهم يريدون الدنيا وأنهم ليسوا بمخلصين، فإن هذا أمر لا يحاسب به من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض من قد يظهرنا خيرا من أتباعه، ولا يحاسب به أهل الحق وأهل الخير إذا أظهر هذا بعض مثلا طالب فيهم أو بعض الناس فيهم، هؤلاء يتولى الرب حسابهم، ولا نتعامل دائما إلا بالظاهر. واعلم أن هذه المسألة قد أضرت بعدد من طلبة العلم ضررا شديدا وبغضتهم لبعضهم، ويلقون الله تعالى لا حجة لهم، يبغض بعضهم بعضا ويحذر بعضهم من بعض، وليس فيما يظهر منهم أي مخالفة للسنة، إنما أمور تكمن في النفوس، كما قال ابن القيم رحمه الله: واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. قد يحمل الحسد والبغض أو الاحتقار والازدراء على أن تنظر لأخيك نظرة بأنه ليس بمخلص وأن لديه مقاصد وأن لديه كذا وكذا، ثم تبدأ تحذر منه دون أن يكون صاحب بدعة أو صاحب فساد في فتواه وفي اعتقاده وإفساد الناس، وإنما هو على السنة كما أنت على السنة، فهذا لا يرتاب أنه من الشيطان. ولهذا قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: أقبل شهادة القراء في كل شيء إلا بعضهم على بعض، وجدتهم أشد تنافسا من الثيوس، كما أن الثيوس تتنافس على المعز ويظهر منها الصياح والنطح والضرب، يقول وجدت بين طلبة العلم أشد مما يكون بين الثيوس في التنافس. وهذا أمر مؤسف جدا أن يقع بين أهل السنة. ولهذا يقول أقبلوا شهادة في كل شيء، يقول دخل رمضان عدل، يشهد اثنان منهم على رجل بأنه قتل أقتله، يقول لكن إذا التفتوا إلى بعضهم يقول لا أقبل شهادة بعضهم في بعض. هذا قطعا إذا كانوا على السنة. أما شهادة طالب العلم السني على المبتدع فهي واضحة، يقول هذا رجل يروج لبدعة كذا وكذا ويسهل أمر التعاون مع أعداء الله عز وجل ويخفف من أمر الروافض ومن أمر الخلاف البدعي ويسهل من شأنه ويفتي بهذه الفتاوى العوجاء التي أضرت في الناس، اسمعوا ماذا يقول كذا وكذا وكذا، شيء ظاهر. لكن أن يكون على السنة وأنت على السنة ثم تبدأ تقول أنا أتشكى في مقصده، أنا هذا الرجل غير مرتاح له، أرأيت لو قال هو وأنا أيضا لا أرتاح لك، ما الدليل الذي يحسن ما بينكما؟ إن قلت دليلي ما في قلبي فدليله هو ما في قلبي. ومتى كانت الشريعة يلجأ في الأحكام فيها إلى ما يجوس في النفوس والفواضح؟ هذا لا ينبغي أن يكون. وطالب العلم ينبغي أن يكون نبيها وأن يستفيد من العلم وأهله وأن يبعد عن مثل هذه النزاعات التي بين أهل السنة أضعفتهم وأشمتت بهم أعداءهم وأدخلت أعداء السنة عليهم شعروا أو لم يشعروا، فصرنا موضع الشماتة، وهذا حاصل وينبغي أن يجهر به وأن يعلم طلبة العلم أن يدرسوا العلم ويستفيدوا منه. فإذا رأوا ما بين اثنين من أهل السنة ممن هم على السنة شيئا من النزاعات استفد من علمه واترك نزاعه. ولهذا قال أهل العلم: كلام الأقران يطوى ولا يروى. الأقران الذين يكون بينهم منافسة في العلم يطوى، فإذا قال فلان في فلان كذا وهو من أهل السنة وذاك من أهل السنة وهذا من أهل العلم وهذا من أهل العلم، هذا يحرض على البدع والضلالات ويحض الناس على اجتنابها، وذاك يفعل نفس الفعل، وهذا يدعو إلى السنة وإلى الخير والظاهر منه لزوم السنة، وذاك الآخر الظاهر منه لزوم السنة. ما الذي أوجد هذه الخصمة بينهم وهم جميعا على السنة؟ الشيطان الرجيم. وهذه البلايا التي تجوس في النفوس. فالذكي النبيه من طلبة العلم يستفيد من علمهم ويبعد عن نزاعهم. ولا تفهم بتاتا أن المقصود ما يكون من النزاع بين أهل السنة وأهل البدعة، هذا مما يتقرب به المؤمن إلى الله تعالى، هذا يجهر به الروافض المتصوفة أهل الباطل أهل التمييع للدين، هؤلاء يتقرب إلى الله بالجهر لمذمتهم والتحذير منهم. لكن البلاء كل البلاء في طلبة من أهل السنة عقيدتهم واحدة واستدلالهم واحد ومنهجهم واحد وبينهم هذه الخصمة في نفوسهم على بعضهم ما فيها. كن نبيها استفد من علم هذا وعلم هذا وعلم هذا واترك صراعهم، وستجد آثار هذه الوصية إن التزمتها أن تستفيد من علم هذا ولا تتضرر بما عنده من ما يسمونه بالزغل، يعني يكون بين أهل العلم هذا الزغل وهذا البلاء الذي يحدث بين بعضهم، قطعا ليس كل أهل العلم يقينا ليس كل أهل العلم لكن يوجد، فلا تترك علم هذا وقد برز في فن عظيم قد يكون فيه رأسا، لا تترك علمه، خذ منه واترك عنك ما يقوله في أخيه الآخر، واذهب إلى أخيه الآخر الذي هو من أهل السنة وبرز في علم آخر وخذ من علمه واترك صياحه وتحذيره من أخيه الآخر، فتستفيد من علم هؤلاء وتترك ما عندهم من البلاء. وكن دقيقا، الكلام يقصد به أهل السنة فقط لا أهل البدعة، أهل البدعة دائما يحذر منهم، ولهذا ذكرنا لك أثر مالك بن دينار رحمه الله لما قال وجدتهم يعني بعض طلبة العلم أشد تنافسا من التيوس على النعز. يوجد هذا التنافس، يوجد هذا الصراع للأسف، وبعضه طفى وظهر، والجميع من أهل العلم. وإذا جلست إلى بعضهم للأسف وقلت ما الذي في خاطرك على أخيك، أطال الكلام ورفع الصوت وأحمرت عيناه، ما عنده شيء. هذا الواقع، ما عنده شيء. إذا كنت تعي وطالب علم تدري أنه ما عنده شيء، لم يستطع أن يضبط عليه شيئا واحدا على خلاف السنة. نفس الوضع إذا سألت الآخر فلان هذا ما الذي حملك على هذا التحذير من حتى ربما لا تسلم عليه، نفس الوضع الذي رأيته في الأول تراه في الثاني، وفيه وفيه وفيه، وليس هناك وضع حقيقي يقتضي هذا الذي حصل. فكن نبيها، استفد من علم هذا ومن علم هذا، واترك ما بينهم من اتهامات بعضهم أو نحوه، فإن هذه الخصلة في أصلها خصلة جاهلية، لأن الأصل أن أتباع الرسل يزكون في الظاهر ويرجى لهم في الباطن أن يكونوا ممن انتفع بعلمهم. لا نجزم على نواياهم بأنها طيبة، لكن نقول الأصل فيهم هو هذا من حيث العموم. فاتهامهم في نواياهم أصله من غير أهل الحق، فإذا وجد مثل هذا بين أهل الحق فعلى طالب العلم أن يكون كما ذكرنا نبيها، يترك عنه مثل هذه الأمور. وإلا انعكست للأسف الشديد كما تراها الآن، تجد شابا في 17 وآخر في عمره قد اختصم. لماذا؟ لأن الشيخ فلان اختصم، وأنت بهذه الشخصية الذائبة إذا اختصم هؤلاء فوقك اختصمتم أنتم؟ هل يكون عندك عقل ورشاد وتأتي لتستفيد من الطرفين وتترك عنك الزغل هذا وتنعكس عليكم هذه الأمور؟ إذا اختصم أولئك اختصمتم، وإذا اصطلحوا اصطلحتم. هذا ذوبان شخصية، ينبغي أن يكون طالب العلم أعقل وأن يهيئ نفسه دائما إلى ما ذكرنا من مثل هذا، وإلا صار الناس على ما ترى للأسف من هذه التحزبات، فلان يتبعه عدد من الناس وآخر يتبعه عدد من الناس، فلان اختصم مع فلان اختصم أتباع هذا مع أتباع هذا. والتحزب يا إخوة تارة يكون واضحا فتنشأ جماعة تسمي نفسها باسم، وتارة يوجد تحزب لا يتفطن إليه أهله، وأنهم يكونون كما قال الأول وهل أنا إلا من غزية، إن غزت غويت وإن ترشد غزية أرشد. الذي يقوله فلان نحن معه بعلم أو بغير علم، هذا تحزب، وإن لم تتسموا باسم هذا تحزب في واقع الأمر، لأن العبرة بالمضامين. حتى لو لم يتسمى باسم بحزب أو بجماعة، أنتم الفعل الذي فعلتموه هو التحزب، وخاصمتم إخوانا لكم آخرين وعاديتموهم، وإن لم يكن لكم أنتم اسم جماعة كذا أو حزب كذا، واقعكم هو التحزب. ولهذا طالب العلم الموفق هو الذي يتعامل مع أهل السنة تعاملا على أساس أنهم من أهل السنة، ويتعامل مع أهل البدعة تعاملا على أساس أنهم من أهل البدعة، كالكفار يتعامل معهم على أنهم كفار، والمسلمون يتعامل معهم على أنهم مسلمون، فيكون عنده رؤية سليمة بعيدة عن هذه التحزبات وعن هذه الأمور التي أوغرت الصدور وشككت في النوايا وفي المقاصد. والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الثالثة بعد المئة الكفر بالملائكة، الرابعة بعد المئة الكفر بالرسل، الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب، السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله، السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر، الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله. هذه مسائل أصول الدين الكبار، أصول الإيمان، كالإيمان بالملائكة والرسل واليوم الآخر والكتب، أهل الجاهلية يكفرون بها، وواضح تماما أن المقصود بهذه الخصلة المرتدون الكفرة ككفار قريش وأمثالهم. فهذه الخصال واضحة لا تحتاج إلى مزيد شرح، أنهم لما كفروا بالله عز وجل كفروا برسله، كفروا بكتبه، كفروا بلقائه، كفروا باليوم الآخر، كفروا بالكتب أيضا، فهذا باب واحد يكون من أهل الكفر. من ذلك أيضا أنهم يعرضون عما جاء عن الله، لأنهم لما لم يقروا بأنه من الله أعرضوا عنه، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فتجدهم يعرضون. لماذا هذا الإعراض؟ لأنهم يعتقدون أنه ليس من الله، فلا يقبلون إليه ولا يلتفتون إليه. فهذه خصال أهل الكفر الصريح الجلي من كفرة الوثنيين وأطرابهم، أنهم كفرة بالملائكة بالرسل بالكتب باليوم الآخر معرضون عما جاء عن الله مكذبون بلقائه تعالى. نعم. أحسن الله عليك. قال المسألة التاسعة بعد المئة: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا داخل فيما قبله، وخصه هو التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. أكثر ما أنكر المشركون التوحيد الخالص في العبادة لله عز وجل، وأنكروا البعث، أنكروا البعث وما سيكون بعده من جزاء وحساب وجنة ونار. فخصه رحمه الله تعالى بالذكر لأنه من أكثر ما كفر به الكفار، وإلا فهو داخل في الحقيقة ما قبله من كفرهم بلقاء الله عز وجل واليوم الآخر. اليوم الآخر الإيمان به يتضمن أمورا ثلاثة: الإيمان بالبعث، والثاني الإيمان بالجزاء والحساب، والثالث الإيمان بالجنة والنار. الكفار جحدوا أول شيء وهو البعث، ومن جحد البعث أنكر ما بعده مباشرة. من أنكر البعث ينكر الجزاء والحساب والجنة والنار، فهذا مما أنكر. ولذا ذكر رحمه الله تعالى جملة من الآيات كقوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فيكفرون بأنهم سيلقون الله تعالى سيبعثون، وهكذا قوله تعالى: مالك يوم الدين، لأنهم لا يقرون بيوم الدين. وهكذا ما يكون في الآخرة من انقطاع هذه الأمور التي في الدنيا: لا بيع فيه ولا خلة، تنقطع، ما هنالك بيع ولا شراء في الآخرة، ما هنالك خلة وصداقة إلا أهل التقوى الذين تلفوا على التقوى وهي الباقية، ولا شفاعة، أي الشفاعة التي يتوهمها المشركون حيث يظنون أن أوثانهم ستشفع لهم. أما الشفاعة التي بشرطيها إذن الله تعالى للشافع ورضاه عن المشفوع، فهذه ثابتة كما في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذه ثابتة. لكن المقصود في الآية في نفي الشفاعة الشفاعة التي يتوهمها المشركون، التي يظنون أن معبوداتهم ستشفع لهم، كما قال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهذا المقصود بالشفاعة المنفية في الآية. وهكذا قوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، كل هذا مترتب على جحدهم. نعم. السلام عليكم. قال العاشرة بعد المئة: قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. قتل الذين يأمرون بالقسط بالحق بالمعروف هو صنيع أهل الجاهلية، وهو من أعظم الإجرام، لأن من يأمر بالقسط آمر بالحق، قد أمر بما أمر الله تعالى به، فينبغي أن يكرم وأن يشجع على ما هو فيه وأن يعان. فأما قتله فلا يقدم عليه إلا أهل الجاهلية وأهل الظلم والتعدي والفحش الشديد في الظلم أيضا. القتل يكون لأهل الجنايات الكبار العظام، فكيف يجعل هذا القتل للداعي إلى الحق المبين لما أمر الله عز وجل به؟ من جرائم بني إسرائيل قتلهم من أمروا بالقسط ممن دعوهم إلى الله عز وجل، ذكر الله تعالى ذلك في قبائحهم وجرائمهم، ولم يقتصر إجرامهم على ذلك، بل كما تقدم قتلوا حتى الأنبياء. ذكر الله تعالى قتلهم الأنبياء وقتلهم الآمرين بالقسط في قوله: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ذكر الله تعالى هذه الجريمة، جريمة قتل الآمرين بالقسط، مقرونة بقتل النبيين كما ترى وبالكفر بآيات الله. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى الآية ما موجزه، أن هذا غاية الكبر، قتلهم للآمرين بالقسط غاية الكبر منهم، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، وغمض الناس واحتقارهم لما تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق، قابلهم الله تعالى على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة. هذا موجز كلامه رحمه الله تعالى. وهذه الخصلة الخبيثة في قتل من يأمرون بالقسط من الناس لا تزال في أهل الجاهلية، وقد قتلت أنظمة الظلم والتعدي كثيرا من الدعاة إلى الله عز وجل. وفي فترة مضت بعد حقبة الاحتلال الخبيث المسمى بالاستعمار، وهو الاحتلال الصليبي من قبل الفرنسيين والبريطانيين والأسبان والإيطاليين وغيرهم لبلاد الإسلام، جاءت عدد من الأنظمة، كثير منها اتخذ الطابع العسكري العنيف، فقتلت عددا كبيرا من الدعاة إلى الله عز وجل كما فعل البعثيون في العراق وفي سوريا، وكما فعل أضرابهم ممن قادوا ما سمي بالثورات في الأنظمة التي قلبت الحكم بين فترة وأخرى وقتلت الناس، وكان ممن خصتهم بالقتل والتعدي الدعاة إلى الله عز وجل. وهكذا أنظمة اتخذت النزعة الاشتراكية سواء في بلاد المسلمين أو في البلاد خارج بلاد المسلمين، خصت الدعاة إلى الله عز وجل الآمرين بالقسط، خصتهم بمزيد من العقوبات وتتبعتهم وقتلتهم حتى أخلت منهم بعض البلدان. بعض البلدان يكاد يخلو منها دعاة الحق بسبب تتبع هؤلاء المجرمين لمن يدعو إلى الله عز وجل، ولا سيما إذا كان من الدعاة إلى السنة. وهكذا أنظمة الروافض، فالرافضة بعد ثورتهم الخبيثة في إيران قتلوا في إيران من الذين يدعون إلى الله تعالى وعلى السنة عددا غفيرا جدا من الناس. وهكذا لما استولوا على العراق، وهكذا ما يفعلونه في سوريا وفي غيرها، عدد من المنظمات الإجرامية المفسدة التابعة لهذه الدول أو لغيرها ممن يتشكل ويتخذ طابع الاغتيال طابعا تصفي به الدعاة إلى الله عز وجل، كل هؤلاء من أهل الجاهلية، وقد أضروا بالأمة ضررا بالغا، وفي الوقت نفسه فتحوا الباب على مصراعيه لدعاة الشرك والخرافة. لهذا اشتدت الغربة في هذا الزمن لأمور كثيرة، كان من ضمنها أن خبى العلم الشرعي وخبت السنة وتتبعت من قبل هذه الأنظمة الخبيثة التي ورثت هذا الإرث الجاهلي. فحري بالدعاة إلى الله عز وجل أن يتعاونوا، واليوم ولله الفضل والمنة، صار الإنسان يدعو وبينه وبين من يدعوهم أميال كثيرة، وعجزت هذه الأنظمة المجرمة عن أن تحول بين الدعاة إلى الله وبين الوصول إلى الناس. هذه الأدوات استخدمها أهل الخير وأهل الشر، فكما أن أهل الباطل والفساد وصلوا إلى إفساد كثير من المسلمين من خلال هذه الطرق في الشبكة وفي الوسائل المتاحة الآن التي صارت تصل إلى الناس بسهولة، فينبغي على الدعاة إلى الله أن يستثمروا مثل هذا، وأن يحرصوا على أن يبثوا دعوتهم إلى الله تعالى، لأنها بحمد الله دعوة لا تحتاج إلى كبير دعم، قوتها فيها. وهذا مما أقر به حتى أعداء الله من المنصرين والمستشرقين والملاحدة، أن قوة الإسلام فيه، فيحتاج إلى من يحمله ويهتم به ويكون ذا همة بالغة ويعطي جهدا لله عز وجل في مثل هذا. فإذا أتلف أهل الحق أوصلوا دعوتهم إلى أماكن بعيدة قد يخبر عليهم دخولها أصلا، فيقال ابقوا على ما أنتم عليه وندعو إلى الله عز وجل في وسط بلدانكم رغم أنوفكم، كما أن أهل الباطل يدعون إلى باطلهم في بلاد المسلمين ويصلون إلى شبابهم وفتيانهم وفتياتهم. فينبغي أن يكون عند أهل الحق والدعوة إلى الله عز وجل همة عالية، وأن ينشروا الدعوة إلى الله، فإن الله تعالى فتح لهم هذا المجال، وإذا أخلي وضعفوا عنه استغله غيرهم. ولهذا كما أنه يحدث من مثل هذه الأجهزة آثار سلبية كثيرة جدا على المسلمين، فبحمد الله حدث من الاستفادة منها من قبل من استعملها في طاعة الله، حدث شيء عظيم جدا من إسلام أناس كثيرين لم ترهم ولم يروك، وتسنن أناس من الروافض ومن المشركين والمخرفين لم ترهم ولم يروك، فينبغي بث مثل هذه الأمور واستغلال هذه الوسائل حتى ينفع الله عز وجل بها، لأن الدعاة إلى الله قد يضيق عليهم في بعض البلدان ويتتبعون للسجن والتعذيب والقتل، فهيئ الله تعالى هذه الفرصة ليوصل إليهم رغم عنهم. نعم. السلام عليكم. قال الحادية عشر بعد المئة الإيمان بالجبت والطاغوت. الجبت فسر بالسحر، فسر الجبت بالسحر وفسر بالشيطان، وذكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على تفسير ابن كثير أن الجبت تطلقه العرب على الشيء الذي لا خير فيه، فيطلق على الصنم وعلى السحر وسائر ما لا خير فيه، ولهذا جاء في الحديث العيافة والطرق والطيرة من الجبت، هذا معنى الجبت. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة وذكرهم رحمه الله تعالى. الطاغوت هو الشيء الذي فيه التجاوز والطغيان، يطلق في القرآن على المعبود من دون الله إذا كان راضيا، قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، المراد بالطاغوت هنا المعبود من دون الله إذا كان راضيا. ويطلق الطاغوت أيضا في كتاب الله عز وجل على تحكيم غير الشرع، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هنا تحكيم غير الشرع. هذه الآية نزلت في اليهود الذين شهدوا لكفار قريش. ما ذكر عندكم الآية؟ ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نزلت الآية في اليهود. اليهود معلوم أنهم أهل كتاب، وكان القرشيون والعرب يعلمون أن عندهم أثارة من علم، فقال اليهود لبعض، فقال كفار قريش لبعض اليهود حيي سواء كعب بن أشرف أو غيره، أو سواء كان كعب بن أشرف أو غيره، سألوه أينا خير نحن أم محمد؟ قالوا أخبرونا عنكم وعن محمد. فبدأوا يعرفون بأنفسهم بأنهم يسقون الحجيج وينحرون الكوماء ويفعلون ويفعلون، ومحمد قطع أرحامنا وتبعه السراق ونحو ذلك. فقال اليهود أنتم خير، مع علم اليهود أن كفرة قريش ما لهم عند الله من خلاق، لأنهم عباد أوثان، وهم عند حتى عند اليهود لا يساوون شيئا لأنهم يعبدون الأوثان، ومع ذلك شهدوا لهم بالباطل، مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق كما تقدم في بيان قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ففضلوا كفرة قريش من عباد الأصنام على المؤمنين، مع علم اليهود بكذبهم في هذه الشهادة. ولهذا قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أحسن الله عليكم. قال الثانية عشر بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. كما في المسألة المتقدمة فضل اليهود دين هؤلاء الوثنيين على دين الحق، وتكلم عنها وعن الآية ما المراد بها. اليوم يفضل هؤلاء المخذولون من أنصار الفكر الغربي منهج هؤلاء الكفرة أو منهج كفرة الشرقيين من الشيوعيين ونحوهم على دين الله الذي أكمله العزيز العليم، حسنوا ما عليه أولئك الذين لا يعرفون ربهم ولا يعرفون لأي شيء خلقوا ولا إلى أي شيء يكونون بعد أن يموتوا، حسنوا ما عليه هؤلاء وبثوا لهم دعاية خبيثة في الأمة، وخدموا تلك المبادئ الكفرية، وقالوا إنها هي متناسبة مع القرون المتأخرة مع القرن العشرين القرن الحادي والعشرين، وزعموا أن الإسلام غير مناسب لهذه الأعصار، ولهذا خدموا الفكر الاشتراكي وطبلوا له فترة إلى أن سقط وصار في المزابل. واليوم يطبل للديمقراطية على ما فيها من الشر والسم الزعاف الذي لا يدريه كثير من يحسنونها. وكما تمدح الديمقراطية اليوم فقد مدحت بالضبط الاشتراكية قبل ذلك، وكما كان لها أنصار فلها اليوم أنصار، وهي في غاية الخطورة على الأمة. وهناك كلمة سبق أن ألقيناها متعلقة بحكم الإسلام الديمقراطية في ميزان الإسلام كتبت، وأيضا محاضرة أخرى. لا يشك أن الديمقراطية لا يمكن أن تنشأ إلا مع العلمانية، ولهذا من عجيب الأمر كما نبهنا أن أناسا يمدحون الديمقراطية ويلعنون العلمانية، ولا يدرون أن الديمقراطية عند أهلها لا يمكن أن تنشأ إلا في جو علماني، ولهذا يقولون إنه لا بد من علمنة العقول والمؤسسات حتى ينشأ الوضع الديمقراطي. ولهم كتابات في هذا كثيرة جدا نقلنا بعضا منها. فالفكر الديمقراطي الآن الذي يروج له ويفضل على دين الله الذي تطبق فيه الحدود ويقام فيه الشرع ولا يساوى فيه بين المسلم والكافر، لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة في الديمقراطية، وهذه الأوضاع في الجميع مستوي في الديمقراطية المعول والعبرة على ما يقوله الشعب والأكثرية. ولهذا قالوا هذه الكلمة الخبيثة ويخطرها للغاية: الأمة مصدر السلطات. السلطات ثلاث كما قلنا: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. إذا قيل إن الأمة مصدر السلطات فمعنى ذلك أن للأمة أن تشرع، وإذا رأت تشريعا غير الإسلام فلها ذلك لأنها هي مصدر السلطات، وإن أرادت الإسلام أيضا فلها ذلك. لكن إذا قررت يوما ما أن تقصي الإسلام فهي المصدر، مصدر السلطات، وليس التشريع عند الله وإنما عند الشعب. فكرة عفنة قديمة هي جدا عند اليونان، حاصلها في اللغة اليونانية معناها حكم الشعب، مكونة من كلمتين: ديموس كراتيك، حكم الشعب. تطبيقها قديم جدا عند اليونان وفشلت فشلا ذريعا واستقبحها حتى اليونان. حسن وجهها اليوم كما حسن وجه الاشتراكية في السابق، وصار ينادى بها ويدعى بها في بلاد المسلمين، مع أن أكثر من 30% في إحصائيات مضبوطة من كتاب الغرب ضد الديمقراطية، ليس حبا للإسلام لأنه ليس المسلمين، لكن لأنها فشلت في مهدها. ولكن فشل المبادئ قد لا يتبدى ويظهر إلا على مدار سنين. فهذه الأفكار التي ثبت ويظهر من يسمون للأسف بالإسلاميين ويقول إن الإسلام يتناسب مع الديمقراطية، يقال: كنتم من نحو 50 سنة تقولون إن الإسلام دين اشتراكي ويتناسب مع الاشتراكية، ثم أنتم اليوم تقولون إن الإسلام دين ديمقراطي. الديمقراطية فكرة عفنة عند اليونان حاول أن يحسنها أولياؤها في الغرب، وهي قائمة على أساس خطر للغاية، أن الأمر عند الشعب، التحليل والتحريم عنده، التقبيح والتحسين عنده، فإن حلل أمرا محرما فذلك للشعب، وإن حرم أمرا مباحا فذلك للشعب، التشريع بيد الشعب. الأمر الآخر ما ذكرناه أنهم لا يمكن أن تنشأ الديمقراطية في وضع مثالي عندهم إلا إذا كان الجو علمانيا، فهي الواجهة أصلا للعلمانية. هذا التفضيل لهذه المبادئ الخبيثة داخل في فعل أهل الجاهلية، تفضيل دين المشركين على دين الله عز وجل. فسواء كان تفضيلهم لعباد الأوثان كما قال اليهود، أو للأفكار الإلحادية التي وفدت من الاشتراكيين، أو للأفكار الإلحادية التي وفدت من الغرب. لكن لاحظ أمرا خطيرا جدا في هذه المبادئ، أنها لا تجلى على حقيقتها، فالنسخة الموجودة عندك التي يروج لها يروج للديمقراطية من خلالها مثل النسخة التي كانت قديمة في البلاد الإسلامية الاشتراكية. لا توضح على حقيقتها. الاشتراكية قائمة على مبدأ وهو العياذ بالله أنه لا إله أصلا. الشيوعية قائمة لا إله والحياة مادة. هذا لا يقال في بلاد المسلمين أبدا، وإنما يشاع حقوق العمال والطبقات المسحوقة والحقوق المسلوبة، هذا الذي كانوا يروجونه. الآن يروجون الديمقراطية أيضا بمثل هذا، وإلا الجو العلماني الذي لا بد منه حتى تنشأ الديمقراطية هذا ما يتحدثون عنه في بلاد المسلمين. ولهذا إذا رجعت إلى مراجعهم وكتبهم هم وجدتهم يتكلمون براحة. فهؤلاء المترجمون لا يترجمون الأمور على حقيقتها، وإنما يعطونك نسخة تتناسب مع وضع المسلمين حتى يدسوا السم في العسل. كل هذا من تفضيل دين أهل الكفر على دين الله عز وجل، سواء كان في شكل ما عليه أهل الأوثان أو تفضيل دين اليهود على دين المسلمين أو النصارى على دين المسلمين أو الأفكار الفاسدة الوافدة من الغرب أو من الشرق، كل هذا من تفضيلها على دين الله عز وجل، ولكن لا يجهرون بها على حقيقتها. وخذ قاعدة فيهم، إذا رأيت الكتاب من المنسوبين إلى بلاد الإسلامية يمدحون فلانا من كتبة الغرب أو الشرق ويعظمون منه ويقولون إنه النموذج، ارجع إلى كتبه هو، لأنه في تلك البلاد يتكلم براحة، فتجد أنهم يعظمون رجلا من أهل الإلحاد ويبثون فكره ويخففون من النبرة الموجودة عنده. فإذا رجعت إلى كتبه نفسها وإذا بها إلحاد صريح، وهذا من خيانتهم قطعا ومن تدليسهم وتزويرهم، لأنهم لو جلوا للمسلمين أن هذا هو المبدأ لا أجمل المسلمون على رد مثل هذه المبادئ، لكن يأخذون منها جوانب ويدلسون ويلبسون على المسلمين. فلهذا راجت مثل هذه الأفكار، ولا الاشتراكية ولا جميع ما أنتجته الليبرالية الخبيثة وهي التي الآن يروج لها، ومعناها الحرية المفتوحة بلا قيد وبلا حد. يقول لك لا، نحن عندنا ليبرالية إسلامية فيها شيء من الضبط الإسلامي، هذا مثل الذي يجمع الشرق والغرب في مكان واحد. لا يمكن أن تجتمع الليبرالية عند أهلها، لأن الليبرالية مأخوذة من الانفتاح المطلق التام، لا يوجد شيء اسمه أخلاق يمكن أن يقال إنك تعديت وتجاوزت الآداب الإسلامية. لو أن رجلا من أهل الإسلام قرر أن يضع صنما ويرتد عن الإسلام ففي الفكر الليبرالي له ذلك، لو قرر أن يعبد الشيطان له ذلك، لو قرر أن يرتد من الإسلام إلى النصرانية له ذلك، لو قرر أن يلحد له ذلك، هذه الليبرالية. ثم يقول الليبرالية الإسلامية كيف تجمع المشرق والمغرب في موضع واحد وتقول هنا المشرق والمغرب؟ فكل هذا من التدليس ومن تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. الثالثة عشر بعد المئة، لبس الحق بالباطل. لبس الحق بالباطل معناه خلط الحق بالباطل، وهذا الذي يفعله هؤلاء كما قلنا فيما سبق، ويفعله كثير من المبتدعة. قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يقول ابن عباس في بيان معنى قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل: خلط الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. هذا كلام ابن عباس، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. ذكر شيخ الإسلام موضعا نفيسا جدا قال فيه ما حاصله أن كل بدعة يكون عليها طائفة كبيرة من الناس لا بد أن يكون فيها شيء من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقبل تلك البدعة لأجل ما فيها من ذلك الحق. ثم قال رحمه الله: أما الباطل المحض فلا يقبل بها. الباطل المتمحض لا يقبله أحد، لكنهم يأخذون شيئا من الحق ويخلطون به باطلهم. خذ على سبيل المثال الرافضة حين أبرزوا محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبرزوها لأنهم يعلمون أن كل مسلم فهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب آل بيته ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل المسلمين يقولون هذا في صلاتهم، فيأتون من هذا الباب ولا يذكرون شيئا غير آل البيت وفضائل آل البيت ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدرجون الناس بالتدريج إلى أن يقولوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كذا وفيهم كذا، ويدرجونهم إلى أن يشتموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفروهم. لو أنهم أبدوا هذا من البداية لردهم كل أحد من المسلمين، لكنهم يأتون من خلال هذا الموضوع ويلبسونه على الناس. خذ مثالا آخر من الرافضة، حين يقولون إن هذه الأمة متمزقة وإن الواجب على أهل الإسلام أن يحرصوا على الوحدة الإسلامية وأن يكون هناك بين أهل الإسلام تقريب، هذا من حيث الظاهر طيب، الشخص الذي سيجمع الناس ويجمع هذا الشتات، لكن على أي أساس يجمعون الناس؟ تحايل. ثم إذا استمكنوا كما حصل، كما حتى المبصر حتى الأعمى رأى الآن، إذا استمكنوا كانوا أشد الناس تدميرا للوحدة الإسلامية، لأنهم لا يعرفون شيئا، لا يقرون بشيء اسمه الوحدة الإسلامية. عندهم أمر يصرحون به في كتبهم كالشمس في وضح النهار، من لم يؤمن بالولاية على طريقة الشيعة فإنه يكون كافرا، هذا صريح جدا في كتبهم. ثم يتحدثون عن المسلمين وعن الوحدة وأن يجمعنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن قبلتنا واحدة وأن جميعا نصلي ونصوم شهرا واحدا إلى آخره. فإذا استمكنوا كما وقع منهم وكما هو الآن حاصل في بلاد الله عز وجل الطويلة، في سوريا وفي العراق وفي أماكن كثيرة، وفي إيران في ثورتهم لما ثاروا، وفي مواضع كثيرة جدا، أشد من يدمر وحدة المسلمين هم. لماذا أبرزوا موضوع وحدة المسلمين؟ ليلبسوا الحق بالباطل. خذ مثالا ثالثا، دعاة ما يسمى بحقوق المرأة يذكرون أن بعض الرجال يتسلط على النساء، يستضعف هذه المسكينة، فتسمع بين فينة وأخرى، من ضرب ضربا مبرحا، من قطع عنها النفقة، من علقها، لا هو بالذي طلقها ولا هو بالذي استرجعها، ويذكرون مثل هذه المظالم ويتباكون عليها ويقولون لا بد أن يرفع حق هذه المسكينة وألا تسرق. وهذا هو المبدأ والمنطلق، لكن ماذا يريدون؟ يريدون أن يخلطوها بالرجال حتى تكون كما يسمونه نصف المجتمع المعطل. ماذا تريدون بالنصف هذا المعطل؟ قالوا يريدون أن يتحرك. كيف يتحرك؟ لا يوجد عندهم شيء اسمه أن المرأة لها عمل في البيت، هم لا يعتقدون أنها تعمل، لا بد أن تخرج وأن يضيع الصبيان هؤلاء ولا يربون، وتنافس الرجال في أماكنهم بل في وظائفهم، حتى إن الوظائف تشح بسبب أنهم يقحمونها إقحاما في بعض الأحيان في ميادين ينبغي أن تكون للرجال. بعد ذلك هؤلاء المتباكون على حقوق المرأة يوصلونها إلى ماذا؟ يوصلونها إلى وضع أسوأ بكثير من الوضع الذي ظلمت فيه في بيتها، وهي أنها صارت سلعة يتلاعبون بها تلاعبا، وصارت سلعة للترويج، كما أن الشركات تروج لبضائع معينة ولغيرها، صارت تروج في فنادقها وفي غيرها وفي مؤسساتها بإبداء هؤلاء النساء الحسناوات، ثم بعد مدة إذا ذهب شبابها وزهرتها استبدلوها بغيرها لشابة جديدة. هذه حقوق المرأة التي تزعمون، هذا الظلم الحقيقي لها، لأن تعبث بعرضها الذي هو ضرورة من الضرورات التي وقاها وحماها الشرع، ثم المظلمة التي وقعت على أيديكم منها حين عبدتم بعرضها وجعلتموها بالمقام الذي كأنها فيه موضع البيع والشراء، أشد بكثير من المظالم التي تأتيها في بيتها. لا أنتم أوفيتموها حقوقها، ولا أولئك الظلمة من الأزواج الذين خالفوا شرع الله تعالى بسوء التعامل معهن أوفوهن الحقوق، فلا أنتم ولا هم، بل أنتم ظالمون وأولئك ظالمون. فالحاصل أن لبس الحق بالباطل له صور كثيرة، ويمكن أن أيضا يتصدر بعض طلبة العلم بجانب جمع صور لبس الحق بالباطل، هذا سيكون فيه فائدة كبيرة. لبس الحق بالباطل عند المبتدعة كالرافضة والمعتزلة وغيره سيجد نماذج، لبس الحق بالباطل حتى عند اليهود، لبس الحق بالباطل عند الملاحدة، لبس الحق بالباطل حتى عند هؤلاء الدعاة إلى الباطل من دعاة ما يسمى بتحرير المرأة وغيره، يلبسون الحق بالباطل فيبدون كلاما. كما قال شيخ الإسلام يقول كل بدعة عليها طائفة كثيرة من الناس لا بد أن يكون فيها حق، هذا الحق يبرزونه حتى يلبسوا من خلاله ويدعو إلى باطلهم. فهذا باب لا أعلم أنه صنف فيه تصنيفا قويا استجمع أمثلته، وسيكون في جمعها فائدة كبيرة للأمة، وإن كان في بعض طلبة الدراسات العليا أو غيره يعني موجود الآن معنا، فيمكن أن يكون هذا من ضمن الموضوعات الجيدة المناسبة لو تقدم به، وسيجد فيه مادة كبيرة، بل لا أظنه يستطيع أن يقوم به شخص واحد. الغالب أنه سيكون له صور كبيرة، ولا سيما إذا استجلاه، يعني ذكر الله تعالى لبسهم الحق بالباطل في بعض النماذج والمواضع، ذكر الله تعالى عنه في القرآن، ذكر لبس الحق بالباطل في السنة، في التاريخ مليء لبسهم الحق بالباطل. الواقع الموجود الآن من دعاة الفساد والليبرالية وتحرير ما يسمى بتحرير المرأة، كله لبس للحق بالباطل، فهو باب كبير جدا يمكن أن يكتب فيه أكثر من شخص. نعم. أحسن الله عليكم. قال الرابعة عشر بعد المئة كتمان الحق مع العلم به. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ووضح في كتب أهل الكتاب وجلي، حتى قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما يخفى عليهم أبدا، كما نقلنا عن كعب رحمه الله، كعب الأحبار، هذا من أحبار اليهود الذين أسلموا، وهو من علماء اليهود الكبار الذين هداهم الله تعالى الإسلام، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة باسمه محمد ومهاجره المدينة، تكلمنا عن هذا، فكتم اليهود هذا الحق وأخفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود، وهم زعماءهم الكبار، لكنهم كتموا الحق عن عوامهم ولم يسلم منهم إلا عدد من أعلمهم وأعظمهم موقعا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما قدمنا. كتم الحق أيضا يكون من علماء السوء الذين يخفون الحق المبين في النصوص، فيضل الناس بسبب هذا الكتمان. فوعد الله تعالى من فعل هذا بقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله لعباده في كتبه التي أنزلها، ثم أخبر أنه يلعنهم كل شيء والعياذ بالله على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء، فهؤلاء بخلافهم يلعنهم الله تعالى ويلعنهم اللاعنون. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار، وذكر أن لهذا الحديث طرقا يشد بعضها بعضا. الحاصل أن كتمان العلم خطير جدا، ونبهنا إلى أن بعض طلبة العلم قد يقع في الكتمان وهو لا يشعر، فيكون في بلد الشركيات فيه ظاهرة وحاجة الناس إليه كبيرة جدا، وقد تعلم وعرف الحق وعرف السنة، لكن ليس عنده همة، ويرى الناس يشركون، يرى الناس يضلون، وهو لا يبث ما عنده من علم. لا شك أن هذا قد أثم وقد وقع في الكتمان، لأن الواجب عليه أن يذكر من العلم المبين الذي آتاه الله تعالى ما يصلح الله تعالى به من هذه الأحوال، والأمر كما قال على لست عليهم كما قال تعالى لست عليهم بمسيطر، هو ليس مسؤولا عن أن يهديهم، لكن لا بد أن يبث العلم. ذكر الشيخ صالح حفظه الله تعالى في شرحه للمسائل ما موجزه أنه لا يجوز كتمان الحق لمن قدر على بيانه وإظهاره، أما من لم يقدر أو خاف ببيانه الفتنة وأن تكون أكبر من أمر البيان فهو معذور. ثم قال فلا يسوغ للعلماء أن يسكتوا وهم يقدرون على البيان، فإن سكتوا فهذا من كتمان العلم، فكيف إذا قال بخلاف الحق وهو يعلمه وأفتى بخلافه من أجل إرضاء الناس أو من أجل تمشية الأمور أو من أجل أن يساير الناس على ما هم عليه. موجز كلامه وفقه الله. فأمر الكتمان خطير جدا، لأن الكتمان يترتب عليه فشو الباطل وانحسار الحق. قد آتاك الله تعالى العلم فيتوجب العلم بعض الأحيان عن البحث، إذا وجد من يدعو إلى الله سواك وقد قام بالمهمة صار بثك للعلم فرض كفاية في هذه الحالة. لكن لا يرتاب أن حاجة الأمة اليوم حاجة هائلة وكبيرة جدا، والميادين التي تحتاج الأمة فيها إلى التوجيه والكتابة و يعني التنبيه بدروس أو بكلمات، ميادين كثيرة للغاية، ولا يمكن أن يسدها الموجودون الآن أبدا، لأن أعداد الأمة كما ترى بالملايين، والأمة أيضا مفرقة، وصار كما قلنا قبل قليل صار الوصول إليهم بحمد الله سهلا. فهذا الذي يقسم ما عنده من علم، والله عز وجل قد آتاه العلم، لا شك أنه يأتم، أن عليه أن تنبعث عنده الهمة أن يكون دينه أولى من دنياه. بعض الناس إذا سألته قال مشغول، مشغول بماذا؟ أتجد تجارة أعظم من تجارة مع الله عز وجل في مثل هذا الميدان؟ ثم تستطيع أن تجعل لشغلك وقتا وللدعوة إلى الله تعالى وقتا. الحاصل أن كتمان العلم خطر للغاية، ولا سيما عند شدة الحاجة إليه أو عند السؤال. إذا سئل وكتم فكما في الحديث ألجم بلجام من النار، فينبغي أن تنبعث الهمم لنشر الحق ونشر السنة. ولا نكن يا أخوة، لا نكن أقل في هممنا من أعداء الله وأهل الفساد. انظر إلى بعض المفسدين كيف يواصلون الليل بالنهار في بث الفساد والشر، بعضهم منذ شبابهم وإلى أن بلغوا 90 و80 وهم في دأب حتى ماتوا في نشر الباطل. كل هذا الدأب في نشر الباطل. ألا تنبعث عندك الهمة أن تنشر الحق؟ ينبغي أن تنبعث الهمة لنشر الحق. كل إنسان لديه لله الحمد من الوسائل، لكن عليه أن لا يتكلم إلا فيما يعلم. هذا أمر مهم كما سيأتينا في القاعدة بعدها. وتستطيع أن تعلم أشياء كثيرة جدا بحمد الله، وأن تتكلم وأنت متأكد منها، كبث التوحيد ومعناه وجملة من الأحكام التي أنت منها متأكد ومتوثق، فتستطيع أن تبثها ولا تترك الأمة بهذا الوضع الذي هي عليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال 15 بعد 100: قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. هذا رحمه الله من حسن ترتيبه، كتاب مرتب ترتيبا جيدا جدا، والمسائل هذه يرتب بعضها على بعض. لما تكلم في السابق عن كتمان الحق مع العلم به، تكلم عن ضد ذلك، وأن بعض الناس قد ينبعث عنده الهمة، قد تنبعث عنده الهمة ليبث العلم فيتكلم بغير علم، وذكر أن هذه هي قاعدة الضلال. تكلمنا عن الدعاة الجهال الذين قلنا إنهم يدعون إلى الله تعالى على غير علم، ويقع اليوم من كثير من المشتغلين بالإعلام القول على الله تعالى بلا علم، وهو كثير. يذكرون مسائل شرعية في كتاباتهم أو في برامجهم، أو ينزلون نصوصا من الكتاب والسنة على وقائع موجودة الآن وهم لا يعلمون. ينتشر هذا جدا بسبب أن الإعلام له رواد كثير، سواء كان هؤلاء الإعلاميين فاسدي القصد كالكتبة من الليبراليين وأمثالهم، أو كانوا من الجهلة ومن العوام، فهم داخلون جميعا في القول على الله تعالى بلا علم. قول على الله بلا علم خطير، لأنك قد تحرم الحلال وقد تجعل السنة بدعة والبدعة سنة، وقد تجعل الواجب غير واجب، تجعل المحرم غير محرم. فلا شك في خطورة القول على الله تعالى بغير علم، وطالب العلم يجعل الورع قريبا منه، وإذا لم تتضح له المسألة يقول لا أدري. لست مكلفا أن تفتي وأن تجيب على كل شيء، ولك أيضا أن تسأل غيرك أو توجهه إلى من هو أعلم منك، لكن لا تسارع إلى ما لا تعلم. قف كما قيل إنما ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. بعض الناس يكره أن يقول لا أدري، يقول لا أدري، يقول الله أعلم، قل سأل عن هذا غيري، أو قل أنا أسأل لك أو أبحث لك، لا تستعجل في الإجابة واحرص على هذا. والله المستعان، قد يزل الإنسان لا يتصور المسألة ونحو ذلك، لكن أن لا يجيب الإنسان أفضل من أن يجيبه وهو غير متوثق، بل هذا هو الواجب، إذا لم تكن متوثقا فلا تجيب. نقول إن هذا الكلام على الله، أن القول على الله بلا علم كثير حقيقة، والمتكلمون فيه كثير، والواجب في الواقع أن يمنع من ليس من أهل العلم أن يتكلم في مسائل العلم، كما أنه لا يحق لأحد أن يفتح عيادة طبية ويعالج الناس وهو ليس بطبيب ويحاسب على هذا ويعاقب ويستحق، لأنه يهلك أبدان الناس. فهذا الذي يتكلم في مسائل في العلم وهو ليس من أهله يهلك دين الناس، هو أعظم وأعز. فالواجب أن يمنع ويحضر على من ليس من أهل العلم أن يتكلم في غير مسائل العلم. يا من ليس لك هذا التخصص مجالا ولم تتعلم العلم الشرعي لا تتكلم، وليس لك ذلك. وينبغي أن يعاقب هؤلاء وأن يكون هناك زواجر تردعهم عن أن يتكلموا. تكلم بما تعلم، عندك تخصص، عندك مجال، عندك مسائل كثيرة من مسائل الحياة تتكلم فيها بما لا يخالف الشرع لك ذلك، لكن تدخل وتقحم نفسك في مسألة من مسائل العلم. حتى رأينا العجائب في هذه الكتابات، وتعود الصحف بعض الأحيان وتعتذر. حتى كان أحد المهووسين كتب كتابة عن التكفير بغير حق، وقال هؤلاء الذين يكفرون ويكفرون، وأول ما بدأ التكفير أبو بكر، قبحك الله. هذه أكبر دعاية للخوارج. أحسن من يدعو الخوارج أن يقول إن تكفير المسلمين بغير حق على يد أبي بكر، لأنهم إن كانوا على طريقة أبي بكر فوالله إنا لمعهم. أبو بكر رضي الله عنه على السنة وعلى الحق، فاعتذرت الصحيفة وقالت إن هذا غلطة. وإنها لماذا يكتب هذا الجاهل وأمثاله؟ لماذا يتحدث عن مسألة من مسائل عظيمة جدا في التكفير وفي التفسير وأمثاله رجل مثل هؤلاء السفلة؟ ونحن نعلم طريقتهم. هؤلاء الكتاب ماذا يفعلون؟ يدخلون إلى مواقع في الإنترنت، كثير منهم بعضهم نعلمه علما تاما وعلى دراية به وأنه من الجهالة، وبعضهم يأخذ كتبا ويلخص ما فيها، ولأنه جاهل لا يدري بخطورة الكلمة التي يحمل يأتي بباقعة كبيرة جدا فتضج البلد بأسرها، وهو غير متصور ما الذي فعل. من الذي قال إن هذا يستحق أن يكتب؟ هذا هو وجه الإشكال له، أن هؤلاء الذين يكتبون في بعض الأحيان لا يتصورون المسائل التي تكلموا فيها. ولهذا لما طلعت على الكلمة هذه من نحو 7 سنوات ونحو، تعجبت، قلت هذا الكاتب الآن هو أفضل من يروج للخوارج، وكان يريده أن يرد على الخوارج، لأنه نسبهم إلى أبي بكر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فروج لمذهب الخوارج بنسبته إلى أبي بكر رضي الله عنه. ولم يفقه أمرا، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه كفر من يستحق التكفير. التكفير كما قلنا من حيث هو ليس مشكلا، بل لا بد من التكفير، هو حكم من أحكام الله، كما أن تقول يجوز ويحرم ويباح فتقول يكفر من فعل كذا. التكفير من قال إن التكفير غلط في ذاته إلا الجاهل؟ التكفير إذا وقع في موقعه فهو من دين الله عز وجل، فنقول اليهود كفار، النصارى كفار، من ذبح بغير الله تعالى كفر، من دعا القبور وصرف العبادة لغير أهلها كفر. هذا هو التكفير، لكن وقع في موقعه ما فيه إشكال. فصاروا يتصورون أن كلمة التكفير في ذاتها خاطئة، فيرجعون إلى كتب بعض الليبراليين وأمثالهم، فوجد أن أول بذرة للتكفير نشأت في حروب الردة، وأن أبا بكر كفر خصومه. الذي يقول هذا ليبرالي أو غيره، جاء هذا الكاتب الجهول وكتب تقريرا وقال إن أبا بكر هو أول من كفر، يعني يأخذون من هذا الكتب وغير متصور. تعود الصحيفة وتعتذر، وأن من يمكن هذا الكتابة في مثل هذه المسائل العظام يترتب عليها إخراج من الملة، يتكلم فيها جاهل. فالحاصل أن هؤلاء يتكلمون بغير علم في أحيان كثيرة، ويرتج البلاد الإسلامية كلها لبعض الكتابات لأن هؤلاء يكتبون فيما لا يعلمون. الواجب أن يحال بينهم وبين مثل هذه الكتابات الدالة على ما عندهم من الجهل العظيم. قد قلنا إن بعضهم لو أوقف وقيل له اقرأ القرآن وافتح على السور، لا نريدك أن تحفظ حفظا، اقرأ قراءة صحيحة فقط، ولا نريدك أن تعطينا الدليل ولا التفسير للآية، اقرأ قراءة صحيحة، ما يستطيع أن يقرأ فضلا عن أن يحفظ. فهم ليسوا من ذوي العلم، ومع ذلك يتكلمون في مسائل العلم ويتشدقون ويتحدثون عن أنواع أهل العلم، وأن هذا ننزعه كذا وهذا ننزعه كذا، والصواب في مقولة الشافعية والحنابلة. من أنت حتى تتحدث؟ إذا قيل هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى يقال لكم عنده؟ من أنت حتى تقول عندي؟ جهال. فالحاصل أن القول على الله بغير علم خطير للغاية، والواقعون فيه كثر، بعضهم ذو نية صالحة من هؤلاء الدعاة الذين قلنا إنهم انخرطوا في ميدان الدعوة قبل التعلم، وبعضهم من هؤلاء الكتاب الذين إن أحسن بهم الظن فهم من عوام المسلمين الجهال، وبعضهم من هؤلاء الليبراليين المفسدين الذين يلبسون الحق بالباطل. فالواجب أن يصان العلم كما يصان الطب، بل العلم أعظم وأجل العلم الشرعي، حتى لا يضلل الناس ويزيغ الناس بسبب أن هذا الذي نشر هذه الكلمة وهذه الكتابة انتشرت في أوساط الناس، والناس إذا انتشر فيهم الباطل بالتدريج بالتدريج هذه كتابة وهذه كلمة يتراكم هذا الأمر ويكون واقعا. القول على الله بغير علم قول خطير للغاية، وقد ذكره الله تعالى في المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فذكره بعد أن ذكر الشرك. الأمر في غاية الخطورة أن يتحدث بغير علم سواء من قبل هؤلاء أو من أولئك، سواء كانت نيتهم صالحة أو غير صالحة، العلم لا ينبغي أن يكون كلأ مباحا لمثل هؤلاء. نعم. السلام عليكم. السادسة عشر بعد المئة: التناقض الواضح لما كذبوا الحق كما قال تعالى: فكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. تقدم أن من ترك الحق ابتلي بضده، من ترك الحق وقع في الباطل، من ترك السنة وقع في البدعة، من ترك الالتزام بالشرع وقع في الفسق والفجور. هم متناقضون لأن المكذب بالحق يكون عنده أباطيل، والأباطيل من شأنها أنها مضطربة متناقضة. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الأباطيل من عند غير الله فيكون فيها شيء كثير من الاضطراب والتناقض. هذا التناقض ذكره الله تعالى عنهم في قوله: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. تناقض أهل الكفر أيضا من المجالات التي يمكن أن يكتب فيها أهل الكفر وأهل البدع وأهل الضلال، مجال واسع وإن كان قد كتب فيه لكنه أوسع من أن يحاط به في كتابه. تناقضهم عجيب جدا، يقرر في كتاب شيئا وينقضه في كتاب آخر. قال شيخ الإسلام: ويقرر شيئا في الكتاب وينقضه لاحقا على نفسه. فتناقضهم شديد جدا وواسع، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو من الروافض أو من الصوفية أو من المتكلمين من المعتزلة والجهمية والأشعرية وأضرابهم، تناقض عجيب جدا. إذا وقفت على كتبهم تعجبت. فهذا الميدان يمكن أيضا أن يكتب فيه. هذا التناقض بينهم ناشئ عن كونهم يقبلون الباطل كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما معنى قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج؟ يقول ابن كثير رحمه الله: أي هذا حال كل من خرج عن الحق، مهما قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج المختلف المضطرب الملتبس المنكر، كقوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فهذا حال الخارجين عن السنة إلى البدعة، ومن الحق إلى الباطل، ومن الإسلام إلى الكفر، يتناقضون دائما. وهذا التناقض يؤدي بهم إلى شيء عظيم من الحيرة، وهذا موجود في كتبهم يعني طبقاتهم. ذكر منه شيخ الإسلام شيئا كثيرا عن فخول كبار أنهم يتناقضون في آخر أمرهم ويصابون بالحيرة، وربما سجلوا هذا في كتاباتهم كما نقلناه من كلام الرازي وأمثاله، حين قال في آخر كتاب صنفه أنواع اللذات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. سبحان الله العظيم، في آخر كتاب رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. وهل يمكن أن يكون هناك طريقة أقرب من طريقة القرآن؟ لكنهم هاموا وسبحوا في الفلسفة وفي مثل هذه الأمور، ثم رجعوا وقالوا: وجدنا أقرب الطرق طريقة القرآن. ثم قال: أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، يعني يجمع بين النفي والإثبات. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. لأنهم فحول النظار الكبار، يقول: الذي يجرب مثل هذه التجربة التي وقعت فيها يعرف هذه المعرفة التي وصلت إليها. ثم قال شعرا طويلا يعني قد يطول بنا المقام الذي ذكرناه، وهكذا غيره كالجويني وأمثاله حين قال يا أخوان أنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو علمت أنه يوصلني إلى ما وصلت إليه ما دخلت فيه. وهكذا مجموعة منهم ذكر شيخ الإسلام وشارح الطحاوية شيئا كثيرا من تناقضاته. محارون يحتارون بسبب أنه تكومت عندهم مجموعة من الأباطيل. هذا من أباطيل الفلاسفة، هذه من أباطيل المعتزلة، هذه من أباطيل الجهمية، هذه من أباطيل المرجئة. فتجمعت عندهم هذه الأباطيل فصار عنده هذا الاضطراب فوصل إلى الحيرة، نعوذ بالله. نعم. أحسن الله عليك. 17 بعد 100 الإيمان ببعض المنزل دون بعض. الناس في الإيمان بما أنزل الله 3 أقسام. القسم الأول أهل الإيمان الذين آمنوا به كله ولم يفرقوا. القسم الثاني الكفار الذين كفروا به كله ولم يقبلوا. الصنف الثالث الجامعون بين الإيمان ببعض والكفر ببعض. قال الله تعالى وهو الحكيم الخبير قد حكم على هؤلاء بأنهم كفار، لأن الذي يكفر ببعض لا ينفعه أن يؤمن ببعض، لا بد أن يؤمن به كله. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن آمن بشيء من الحق لأنه من عند الله ورد بعضه يقال له ما الفرق بين الذي آمنت به والذي كفرت به؟ إن قلت إني آمنت بهذا لأنه من عند الله فهذا الذي كفرت به أيضا من عند الله تعالى. والله سبحانه وتعالى قد بعث الرسل بالحق المبين. فالإيمان ببعض المنزل والكفر ببعض المنزل هذه من صفات أهل الجاهلية، يتشهون يؤمنون بهذا ويردون نظيره، يؤمنون بباب من الأبواب ويردون بابا آخر، مع أن هذا الباب الذي ردوه دلت عليه النصوص التي دلت على الباب الآخر. فهذه من طريقة أهل الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم. 18 بعد 100 التفريق بين الرسل. التفريق بين الرسل المقصود به هنا التفريق بينهم من جهة الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم، قريبة من المسألة السابقة. فقلنا إن اليهود كفروا بعيسى أو بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن طريقة أهل الجاهلية أن يفرقوا بين الرسل فيؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعض. تقدم قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، نوح عليه الصلاة والسلام بعث في قومه وحده ومكث فيهم 1,050 عاما ثم أهلكهم الله. قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين يعني حتى من الرسل الذين أتوا بعده كيف كذبوهم وهم لم يدركوهم؟ لأن الحق الذي جحدوه وكفروا به مع نوح هو الذي مع هود وصالح وشعيب وموسى وإبراهيم ومحمد وعيسى صلى الله عليه وسلم جميعا. فالذي كذب بهذا التوحيد الذي جاء به نوح، وقلنا إن جميع الرسل متفقون على التوحيد، فالذي كذب الذي مع نوح لو أنه أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم لكذب به. فالتفريق بين الرسل بالإيمان ببعض والكفر ببعض يجعل من جحد واحدا من الرسل عليهم الصلاة والسلام كافرا بالجميع. لهذا قال تعالى ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني يؤمن ببعض ويترك بعض، أولئك هم الكافرون حقا. نعم. أحسن الله إليكم. 19 بعد 100 مخاصمة فيما ليس لهم به علم. هذه المسألة نشأت من آثار القول على الله بلا علم. الذي يتكلم بلا علم يخاصم أيضا فيما لا يعلم، فيجمع الشرين، ينشئ قولا بلا علم ثم إذا نوقش فيه خاصم بلا علم. قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وهذا لا يسلم منه أي مبطل. أصحاب الباطل سواء كانوا من المنتمين إلى الإسلام أو غيرهم لما كانوا أهل باطل في اعتقادهم خاصموا فيه وجادلوا بهذا الباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فهذا أمر مشترك بين كل المبطلين سواء كانوا من أهل البدع من المسلمين أو كانوا من أهل الكفر، لما كان عنده باطل جادل وخاصم عنه. خصمته هذه بالباطل قول منه ناشئة عن قوله أيضا بلا علم، فهو يقول بلا علم ويخاصم بلا علم. نعم. أحسن الله إليكم. 20 بعد 100 دعواهم اتباع السلف مع التصريح بما خالفهم بمخالفتهم مع التصريح بمخالفتهم. هذا أيضا باب واسع جدا. كثير من المدلسين من ذوي الاعتقاد الفاسد ينتسبون إلى صلحاء، وهذا مرة أخرى أيضا نقول يمكن أن يكتب فيه كتابة واسعة جدا، وأن يكون محلا من محلات البحوث، لأن يضع مقارنة بين أهل الباطل وبين الذين ينتسبون إليه. ذكر شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة في المجلد الأول في الصفحة 13 إلى 16 كلاما مهما جدا في المنتسبين للأئمة رحمهم الله الذين قلبوا كلامهم من المتأخرين، فجعلوا كلام الشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله، جعلوا كلامهم في الحث على السنة، جعلوه يراد بهم عقيدة هؤلاء المتأخرين، وجعلوا كلام هؤلاء الأئمة في ذم البدعة جعلوها مرادا بها اعتقاد السلف، فعكسوا وصاروا يستدلون على باطلهم، يقولون إن الباطل الذي هم عليه يقول هذا هو السنة، وقد قال الأئمة كذا في نصرة السنة ومدح السنة، مع أن الذي هم عليه هو الباطل. وضرب أمثلة لهذا في المتأخرين من الحنابلة والمالكية والشافعية، وقال انظر كيف الإمام أحمد وكيف الإمام مالك وكيف الإمام الشافعي في هذه المسائل، وانظر إلى هؤلاء المتأخرين من انتسبوا لهم وصاروا على خلاف ما عليه هؤلاء الأئمة في كلام ماتع ونافع جدا. وهذه مسألة كما قلنا طويلة جدا، ويمكن أن يصنف فيها، ومن ذلك على سبيل المثال الخوارج، وخذ نموذجا منهم الإباضية، يدعون أنهم ينتسبون إلى أبي الشعثاء رحمه الله جابر بن زيد، ومن خيار التابعين رحمه الله، مع أنهم يسمون بالإباضية. لماذا لا تكونوا صريحين؟ أنتم أتباع عبد الله بن إباض، وعبد الله بن إباض زميل نافع ابن الأزرق الخارجي، وإن اختصم معه لكنهم جميعا خوارج، لماذا لم تسموا بالجابرية نسبة لجابر؟ وقد تبرأ منهم جابر رحمه الله تعالى كما تجد في ترجمته، قيل له إن هؤلاء الإباضية ينتسبون إليه، قال أبرأ إلى الله عز وجل منهم، وقال هذا للحسن رحمه الله، لأنه لما مرض تمنى أن يرى الحسن في مرض وفاته، فجاءه الحسن قال إن هؤلاء الإباضية ينتمون إليك، قال أبرأ إلى الله منهم، قال ما تقول في أهل النهر يعني الخوارج الأوائل، قال أبرأ إلى الله منهم. فينسبون هذه الاعتقادات الباطلة لأناس أخيار من الصلحاء، ومن ذلك الرافضة. الرافضة يسمون مذهبهم الباطل هذا مذهب آل البيت، مع أن آل البيت المضبوط المحرر المحقق عنهم بالأسانيد الثابتة اعتقاد أهل السنة قطعا، لكنهم ينسبون ما هم فيه من الباطل لآل البيت. والعجيب أن عند أهل السنة وعند الرافضة معا روايات في تبرؤ آل البيت من الشيعة، حتى في كتب الشيعة يتبرؤون من الشيعة، هم يقولون مذهبنا مذهب آل البيت، أي انتماء هذا لآل البيت مع أن آل البيت يتبرؤون إلى الله منكم؟ وقف على هذا شيء كثير جدا، كانتماء النصارى للمسيح عليه السلام وتسميتهم أنفسهم بالمسيحيين، وهذه تسمية خاطئة، لا يقرون على مثل هذه التسمية، ليسوا من أتباع المسيح بل هم خرجوا على ما جاء به المسيح، يسمون بالاسم الشرعي الذي سموا به في القرآن النصارى، والنصارى معلوم أنهم قسمان، قسم لزم ما عليه موسى ما عليه عيسى من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، وقسم خالفوا وخرجوا عما عليه عيسى، فتضبط الأسماء الشرعية. أما إذا قيل إنهم هم مسيحيون فكأنك تقرر أنهم على دين المسيح حقا، وهو منهم براء عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. الحادية والعشرون بعد المئة، صدهم عن سبيل الله من آمن به. الصد عن سبيل الله واضح، وتقدمت نماذج مثل التنفير من الحق وأهله، والصد عن سبيل الله عز وجل في هذا الزمن كبير للغاية، واستثمرت فيه مليارات الأموال لصد أهل الإيمان والإسلام عن إيمانهم، لصد النساء عن الحشمة والحياء والأدب، لصد الناس عن السنة وعن لزومها، لصد الناس عن نشر الحق والتحذير من البدعة والجهر بمعاداة أعداء الله تعالى ووجوب موالاة أولياء الله، فيسعون سعيا هائلا، واستخدم بهذا الإعلام استخداما مهولا للغاية، واستخدم بهذا أيضا دوائر التعليم الباطلة التي تصور قول أهل السنة وما عليه السلف بأنه قول للخوارج أو بأنه قول لكذا أو كذا صدا عن الحق. فصدهم عن سبيل الله كثير، وهذا واقع في الأرض في العالم على نطاقات واسعة، منظمات ودول وأفراد يبذلون في هذا جهودا هائلة، ويستخدم في هذا المال، ويستخدم في هذا الإعلام، ويستخدم في هذا التعليم بالصد عن سبيل الله حتى لا يصل هذا النور المبين إلى أهل الأرض، لأنه إذا وصل إليهم واستناروا به فلا ريب أن ذلك من أعظم ما يبعث هذا الدين وينشره نشرا كبيرا. ولا يصدون عن سبيل الله بالباطل وبافتعال مواقف معينة وباستثمار أحداث ونسبتها إلى أهل الحق، هذا كثير للغاية فيهم، قاتلهم الله أن يوفقهم. نعم. أحسن الله إليكم. الثانية والعشرون بعد المئة، مودتهم الكفر والكافرين. يقول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالمؤمن يبغض الكفر ويبغض أهله لأجل الله تعالى حتى لو كانوا أقرب الأقربين. قال تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فيبغضهم لله عز وجل. ومهما قال الرعاع من تشويه أمر الولاء والبراء، فالمسلم لا يهتم لكلام هؤلاء. الولاء والبراء ركن ركين من اعتقاد المسلم، يبرأ إلى الله عز وجل من الكفر ومن أهل الكفر، ويبرأ إلى الله تعالى منهم ومن مجاهرتهم بشركهم وبفسادهم وبباطلهم. وهذا التشويه لأمر الولاء والبراء كثير، ومنه تشويه الجهاد في سبيل الله عز وجل، الزعم بأن الجهاد في سبيل الله هو مجرد دفع وليس طلب، وأن المسلمين ليس لهم أن يطلبوا عدوهم. والمسلمون حين كانوا في المدينة ثم وصل الإسلام إلى جميع الجزيرة العربية ثم وصل إلى جنوب فرنسا وإلى حدود الصين، كل هذا يدافعون عن المدينة كما يستحون، كل هذا دفاع عن المدينة وعن الجزيرة العربية. الإسلام كان في الجزيرة، فإذا لم يكن الإسلام فيه جهاد وطلب لماذا وصل إلى هذه الأماكن؟ كل هذا دفاع عن الجزيرة العربية أو عن المدينة ومكة، أشك أن هذا من الهزل الفارغ. فهذا التشويه لمسألة مودة الكافرين والولاء والبراء هذه لا تحرك في المسلم ساكنا، ويعلم أنها من الباطل الذي يدعو إليه هؤلاء، ويعلم علما تاما أن أعداء الله أعداء له إن كان صادقا في عبادته لربه. فعدو الله عدونا وإن كان أقرب الأقربين، وقد جعل الله تعالى لنا في إبراهيم ومن معه أسوة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك الآية. فصريحة الآيات في عدم مودة الكفار، لكن هنا أمر في غاية الأهمية، وهو مما أضر كثيرا حقيقة بأمر الولاء والبراء ومسألة عدم مودة المشركين. البراءة من الكفار وعدم مودتهم لا تعني أبدا ظلمهم والتعدي عليهم وعدم إيفاء حقوقهم، سواء المالية أو حقوقهم، وهو من أعظم الحقوق ومن أخطرها، حقوقهم التي أعطيت لهم بناء على عهد أخذوه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. فبغضاؤهم شيء، والحرص مع هذه البغضاء على استنقاذهم قدر ما تستطيع هذا مما ينبغي أن تتقرب به إلى الله. مهما بذلت من الجهود فأنت على خير، استنقاذهم من أن يموتوا وهم على هذا الكفر، تحرص على توضيح الحق لهم، تحرص على استنقاذهم. وثمة قسم كبير جدا من الكفار، كبير كبير، كما قال تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون، لا يعرفون الحق. وإذا بين لهم بطريقة سليمة لا تشوه هذا الدين آمنوا وأسلموا، قد أسلمت منهم طوائف كثيرة. فعدم مودتهم شيء، والظلم والإساءة إلى الشرع شيء آخر. الظلم من حيث هو كالزنا، يعني كما أنه لا يجوز أن تزني بكافرة ولا بمسلمة، فلا يجوز أن تظلم مسلما ولا كافرة، لأن الظلم في ذاته محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي المسند وإن كان كافرا. الله أكبر. يعني قد يدعو عليك كافر فتصيبك الدعوة. لا تظلم، الظلم شيء آخر يختلف كل الاختلاف عن عدم المودة. عدم المودة والبراءة منهم شيء لا يعني ظلمهم، ولا يعني أيضا عدم بذل الجهد في أن يهديهم الله تعالى، بل هذا كما قال تعالى في القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف تسأل الأمة عن هذه الأمانة، أمانة القرآن. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لا بد أن يبلغ، فتبلغه وترغب فيه وتحببه إليهم قدر ما تستطيع، وتعلمهم أنك على جانب كبير من الحرص عليهم، وأنك لا تريد منهم شيئا إلا أن يهديهم الله إلى دين الحق، فيهتدي كثيرون. لكن التصرفات الفوضوية أضرت كثيرا بالإسلام وأهله، وأعداء الله من اليهود استثمروها غاية الاستثمار للصد عن دين الله. فينبغي أن يكون المسلم ضابطا، وهذه مزية العلم، نسأل الله يرفعنا وإياكم به. مزية العلم أنك بين الإفراط وبين التفريط، لا أنت مع أهل الإفراط في إفراطهم ولا مع أهل التفريط في تفريطهم. فبغض الكفار دين، كما تتقرب إلى الله تعالى بصلاتك وزكاتك. والله تعالى جعل هذا من صفات عباده الراشدين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. كفر مكروه مبغوض، عبادة أصنام أو عبادة بشر أو عبادة عياذا بالله حتى عبادة الشيطان وعبادة، من يحب هذا؟ المؤمن هذا أبغض شيء إليه. لكن فرق بين أن تبغض الكفر وتبغض الكافرين وبين أن تظلم. الظلم ممنوع منه، ليس مع المسلم حتى مع الكافر لا يحل لك أن تظلمه. ولهذا جاء أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم خارصا على التمر عند يهود خيبر، فكان إذا خرص فقال مثلا: عليكم ألفان. قالوا: ظلمتنا كثير. قال: أليس لنا النصف ولكم النصف؟ نعطيكم ألفان، نحن الآن نعطيكم من الثمرة، لأن الثمرة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بالشطر. يقول: هاتوا تقديرها، هاتوا ألفين. فيقول: هذا كثير. قال: أنا قدرتها بأربعة آلاف، أنتم الآن لا تعطوني ألفين، أنا أعطيكم الألفين. والله إنكم لأبغض عندي من عدادكم قردة وخنازير، ولكن والله لا أظلمكم. يقول: بغضي لكم أشد من بغض قردة وخنازير، لكن والله لا أظلمكم. فقالوا: بهذا قام في السماوات والأرض بالعدل. فالمسلم يعدل حتى مع الكافر ولا يظلمه، وبغضه له لا يعني أن يتعدى عليه، بغضه له أيضا لا يعني أن يتركه دون دعوة ودون حرص عليه، بل حتى لو دعا له بأن يهديه الله، لأنه قد يدعى لهم بالهدى. فكان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحمدون الله، ومعلوم أن من عطس فحمد الله فإنك تقول له يرحمك الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: يهديكم الله، ولا يدعو لهم بالرحمة، لأنه لا يجوز أن يدعى لهم بالرحمة. ولما قال له قائل: يا رسول الله، إن دوسا أبت يعني على الإسلام وتمنعت، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فقال الصحابة: هلكت دوس. فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فهداهم الله وأتى بهم. فالدعاء لهم بأن، ولا سيما الجهلة منهم، مجموعة كبيرة منهم جهلة لا يدرون بالإسلام إلا من خلال تشويهه، فأن تسأل الله تعالى أن ينشر الحق في الإسلام وأن يهتدي هؤلاء الضالون الزائغون، هذا من الخير، وأن تحرص على أن توصل لهم الحق وتبينه على حقيقته، كل هذا من الخير. ولا يعني ذلك ترك مودتهم، ولا يعني ذلك أن يودوا، لا بد أن يبغضوا في الله عز وجل ويتقرب إلى الله ببغضهم والبراءة منهم، لكن لا يعني ذلك الظلم. الظلم شيء. المسألة مسألة مثل ما قلنا لما ذكرت الفتن، جاء في بعض الروايات: ومن يهلك فيها؟ قال: إلا من نعشه الله بالعلم. نعشه أي رفعه. التفريق بين مثل هذه الأمور بعد توفيق الله وفضله يحتاج إلى علم. فيأتي إنسان يرى أن بغض الكفار يعني إهلاكهم ونقض عهودهم والسعي في الإضرار بهم وتشويه الدين منهم، حتى ربما ارتعبوا بمجرد أن يروه. من قال إن هذا من الدين؟ من قال إن هذا من الحق؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. من قال لك أن الدعوة إلى الله أن تنفرها؟ أنت بهذا لا تحسن الدعوة إلى الله، أنت كان غيرك. وعكسهم المخذولون الذين يقولون إنهم إخواننا في الإنسانية وإنه لا ينبغي أن يتحدث عن البراءة من الكفار وعدم مودتهم، وإن هذا من الغلط، وإن أمة إنسانية، هم لهم دينهم يفعلون ما يريدون ونحن لنا ديننا، ولا ينبغي أن يكون هذا النشر للكراهية كما يعبرون عنه. كراهية ذكر الله في القرآن، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. ماذا تحب؟ تحب الكفر؟ لا بد أن تكره الكفر والكافرين، لكن بهذا الضبط، كراهة الكفر، عدم مودة لأهله مع عدم ظلمهم، مع الحرص على إيصال الحق لهم، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة والعشرون بعد المئة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئة، العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحكم إلى الطاغوت وكراهة والكهانة والتحكم. نعم. قال العصانك العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين، والله أعلم، وصلى الله على محمد. بين العيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، عدلها، عيدها. وكراهة عصانك والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. هذه المسائل جمعها رحمه الله، هناك تقارب بين بعضها. العيافة والطيرة زجر الطير، كانت العرب إذا رأت الطير في وكره أتت إليه وطيرته حتى يطير وتنظر أين يتجه، فإن اتجه عن اليمين تيامنوا، إذا كان واحد منهم يريد السفر سافر، قال لما ذهب عن الجهة اليمنى هذا يدل على أن هذا السفر ميمون، فإن ذهب عن الجهة الشمالية تشاءم، وقال هذا يدل على أن السفر مشكوم. الطيرة التشاؤم، وسواء تشاءم بالطير أو بالأيام، أو لو رأى حادث سيارة أمامه، مثل بعض الناس إذا رأى حادث سيارة ورأى كثرة القتلى والدماء وكذا فشاءم ورجع يظن أنها سيصيبه مثل ما أصابها، كل هذا تشاؤم. بالأيام، بذوي العاهات كالأعور، ببعض الدواب والطيور كالغراب أو البومة ونحوها، التشاؤم ببعض المظاهر التي يراها، بأصوات، كل هذا من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، فلا يحل أن يفعل هذا أحد، وهذه من مخلفات الجاهلية القديمة. أما الطرق، فالطرق يزعم أهله أنهم يخطون بالأرض ويعرفون من خلال هذه الخطوط المغير، يخطون خطوطا كثيرة كثيرة كثيرة هنا وهنا، ثم يبدأون يمسحون خطين خطين. الخطوط إما أن تكون شفعا، أعداد خطوط الأرض، إما أن تكون وترا، فإن كانت شفعا أخذ منها معنى، وإن كانت وترا يعني إذا انتهى مسحه للخطوط، وإن كان الذي بقي واحد هذا له دلالة، وإن كان الذي تبقى اثنان له دلالة، هكذا خص وادعاء للغيب. وهكذا الكهانة ما يدعيها هؤلاء الكذبة من أنهم يستطيعون أن يطلعوا على الغيوب، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الكهان تنزل عليهم الشياطين، قال صلى الله عليه وسلم مسترق السمع هكذا حرف يديه وبددا بين أصابعه، فيسترق السمع من الملائكة إذا نزلت إلى العنان وتحدث فيما بينها، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، حتى تصل إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، وإلا فلا يمكن أن يطلع على الغيب أحد. لكن يسترقون السمع من الملائكة ويأتون إليه بأمر مغيب مما سمعوه من الملائكة، ثم يخلط الكاهن معها 100 كذبة. ومن ذلك التحاكم إلى الطاغوت، هذا من فعل أهل الجاهلية، تقدم الكلام عليه، أن معنى الطاغوت في قوله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي إلى غير الشرع. ويدخل في التحاكم إلى الطاغوت كل شيء غير الشرع، طرائق القبائل وعوائدها أسلومها، الأنظمة الوضعية الغربية من الأنظمة الفرنسية أو الأنظمة الاشتراكية، أو لو تواطأ الناس فيما بينهم وضعوا أنظمة هكذا من تلقاء أنفسهم دون أن تكون على خلاف الشرع، فكل هذا من حكم الطاغوت. والآخر عن الخرافات الجاهلية كراهة التزويج بين العيدين، يعني بين عيد الفطر وعيد الأضحى يتشائمون منه ويبقون بعد يعني في الفترة هذه بين العيدين يبقون بلا زواج، وهكذا التشاؤم من صفر وغيره، كل هذه من طرائق الجاهلية. نسأل الله أن يجزل للإمام المثوبة ويغفر له ويرحمه، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والعبرة أيها الإخوة بدراسة مثل هذه الأمور، العبرة كل العبرة أن ينتفع بها وأن تبث في الناس حتى يحذروا هذه الطرائق الجاهلية، لا أن يعرف أن الجاهليين يقولون كذا ويعتقدون كذا. ما الفائدة؟ الفائدة أن تحذر وأن يبين أن هذه على خلاف الحق. نعم لا نفسه زجر الطير. يقول قوله تعالى خالدين فيها أبدا يا أصحاب الكبائر كيف يجمع بينها وبين الله وبين أن الله يخرج العصاة من النار، بجمع النصوص. بجمع النصوص، الخلود في القرآن نوعان، خلود للعصاة ينقطع وينقضي فيأذن الله بالشفاعة فينتهي خلودهم، ومعنى الخلود هو الإقامة الطويلة كما قالت العرب أقاموا فأخلدوا، فإذا بقي والعياذ بالله في جهنم 1000 سنة نسأل الله العافية خلد، قد يكون عمره في التكليف أن ما كلف إلا 20 سنة فأخذ وضعتها 50 مرة خلد، لا شك أنه خلد. ثم دلت النصوص الجلية على أن الله تعالى يفرق بين من مات من عصاة الموحدين وبين الكفار، فلا يكون مثلا من شرب الخمر ومات عليه كأبي لهب وكأبي جهل وكفرعون وإبليس في العذاب، حتى في درجة العذاب لا يكونون في درجة واحدة. ثم إن الله تعالى يأذن بالشفاعة، والأدلة على الشفاعة في القرآن كثيرة وفي السنة كثيرة، وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن الله قد يغفر حتى لصاحب الكبيرة ولا يدخله النار، وهذا إليه تعالى كما قال لمن يشاء. فإذا جمعت النصوص اتضح المراد. أما النوع الثاني من الخلود فهو خلود أهل النار، هؤلاء الذين كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيى. يقول هل يحتج بأحاديث الآحاد في العقيدة؟ السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا يفرقون في الاحتجاج هل هو آحاد أو غيره، إذا ثبت العبرة أن يثبت. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل للملوك هرقل وكسرى ومقوقس والنجاشي مع رجل واحد فيه العقيدة بأسرها أنه رسول الله، وهكذا مسائل كثيرة. ومن أحسن من تكلم على هذا الموضوع الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب النافع لطالب العلم هو الرسالة، كتاب الرسالة الإمام الشافعي قيم جدا، وبين رحمه الله تعالى أمر الآحاد وتكلم عليه كلاما مستقيما رحمة الله عليه. يتكلم عن الصلاة خلف الخوارج الذين لا يعلمون كثيرا من عقيدة الخوارج، داخل تحت مسألة الصلاة خلف المبتدع، فيتفاوت من كان عنده عقيدة كفرية فإنه لا يصلى خلفه، ومن كانت عقيدته دون الكفر فلأهل العلم فيه قولان، منهم من يقول إنه صلى خلفه لأنه مسلم لو ما تصلينا عليه مبتدع لكنه مسلم، ومنهم من يقول هذا ليس أهلا أن يصلى خلفه، يصلى خلف المستقيم على السنة. يسأل عن النصيحة لطلاب العلم الذين أنهوا هذه الدورة وهم على وشك الرجوع إلى بلدهم. الوصية كما قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، هذه الوصية التي أوصى بها صاحبه. ثم الوصية يا أخوان أن ننتفع بعلمنا وأن ينفعنا الله عز وجل به، ولا نجلس نجمع من هذه العلوم ما لا نعمل به، وأن نبث العلم. الأمة بحاجة كبيرة جدا لبث العلم، لو أن الناس إذا رجعوا إلى بلدانهم وإلى قومهم نشروا فيهم العلم هنا، وهذا ينشره في قبيلته وهذا ينشره في بلده وهذا ينشره في قريته، يكون من آثار ذلك خير كثير. لكن أن يجمع النظام معلومات ويبحث عنه الكتب ويجمعه ويقرأ ويقرأ، ما الفائدة من علم خزن؟ العلم ينبغي أن يخرج وأن يستفاد منه. يقول إذا اجتمع طالب العلم بالشيعة والأباضية ما نصيحتكم إذا اجتمع بالأباضية والشيعة وتساعدوا على نشر ما عندهم من الأباطيل في مجتمع ينقصه العلم؟ دواؤه العلم، أن تبث ما عندك من الحق، هم يبثون ما عندهم من الباطل، واجعل عندك من الهمة أن تبث ما عندك من الحق. يقول بعض الأسر إذا تقدم شخص صالح أسود اللون للزواج بسبب اللون هل هذا من الجاهلية؟ لا يرد الناس لأجل مثل هذا، لا يرد الناس لأجل مثل هذا، إنما المعول في القبول والرد في أمر الاستقامة، هذا هو الأصل، الأصل هو هذا. كيف نجمع بين ذم الافتخار وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب وقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ أجل فوفقك الله، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لماذا قال أنا سيد ولد آدم؟ حتى يعلمنا من هو سيد ولد آدم، لأن هذا باب من العلم. فلو قال أحد إن سيدي إن سيد ولد آدم إبراهيم أبوه، وقال آخر لا، بل سيد ولد آدم أبوهم آدم، لأن هؤلاء من ذريته، فاحتيج إلى البيان فأخبر أنه سيد ولد آدم. ولهذا قال ولا فخر، يعني أنا أخبركم بأمر مما جعله الله عز وجل، وهو أن جعل السيادة له صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ولا فخر. أما قوله أنا ابن عبد المطلب، فقاله عليه الصلاة والسلام في موقعة حنين، وكان هذا من أعظم الأدلة على شجاعته ورباطة جأشه صلى الله عليه وسلم، لأنه لما فر من فر من المسلمين وبقي صلى الله عليه وسلم في نفر قليل، ركض بغلته صلى الله عليه وسلم حيال الكفار وقال أنا ابن عبد المطلب. قال أهل العلم هذا من أعظم ما يكون من الشجاعة، لأنه الذي لا يعرفه يقول اعرفني الآن أنا محمد رسول الله، فما كان يقولها متفاخرا بل كان يقولها معرفا، يقول أنا ابن عبد المطلب، من لا يعرفني فليعرفني، واتجه صلى الله عليه وسلم نحو الكفار. وهكذا قوله هذا خالي فليريني امرؤ خاله، سعد رضي الله عنه قاله، يقصد سعد رضي الله تعالى عنه بيانا لمكانته وقدره رضي الله تعالى عنه. الله الأخ يدعو لزيارة يعني بعض البلدان، نسأل الله عز وجل أن يسهل الأمور، وبحمد الله يعني الأمر فضل الله منته، مثل ما قلنا العلم الآن ينتشر ويمكن أن يصل بحمد الله إلى بلاد كثيرة. يقول إن ابن عباس قال استمعوا إلى العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زروبها. هذا أثر آخر يا أخي، هذا أثر آخر عن ابن عباس. والأثر الآخر عن مالك بن دينار قال أقبل شهادة القراء في كل شيء إلا بعضهم على بعض، وجدتهم أشد تنافسا من التيوس على المعز أو نحوه. هذا رواه الخطابي في العزلة. والأخ يقول هذا ذكره ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم، وعن مالك بن دينار يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم بعض. هذه رواية يمكنها مختصرة، لكن رواية هذه إذا أردتها تجدها في كتاب العزلة الخطابي كما ذكرت لك. يسأل عن حكم استبدال الشريعة بالنظام الوضعي، طاغوت كما سمعت، هذا من تحكيم الطاغوت. يقول هناك كتاب الأيام الأخيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه الأحوال والأخبار والأحاديث التي جاءت في آخر حياته، جيد إذا كان في هذا الكتاب كفى، إذا كان كفى فجيد وحسن، لكن آخر حياته صلى الله عليه وسلم فيها أحداث كثيرة متعلقة بتولية أبي بكر، بالإشارة إلى أبي بكر مرأة بكر فليصلي بالناس، حرص وصيته بالصلاة وما ملكت الأيمان، قوله في وهو يموت في السياق لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. فإذا جمع المصنف كل هذا فهذا شيء طيب، ومن الأمور التي يوصى بها طلبة العلم. إذا وجدت أحد المصنفين صنف في باب وكف لا تصنف، لا تصنف، فتتكوم الكتب الآن في موضوع واحد وينقل بعضهم من بعض، هذا ليس بسليم. ابحث عن مسألة لم يعني تحرر وتحقق واكتب فيها بدلا من أن يجتمع عندنا. إذا كان الكتاب هذا أنا ما أذكره، لكن إذا كان قد وفى وكفى بالمقام فلا حاجة إلى أن يصنف. يقول هل هناك تلازم بين لبس الحق بالباطل وبين كتمان الحق؟ نعم تلازمات، إذا لبس الحق إذا لبس بالباطل كتم الحق. يتكلم عن رأي العلماء في الأحزاب والجماعات التي حاكم إلى الديمقراطية بحجة التغيير، كما قلت التغيير له منهج شرعي مضبوط، يعني الإسلام لم يقصر في أمر التغيير حتى يؤخذ من الديمقراطية أو غيرها. يقول عن إعانة الكفار على المسلمين اشترطوا الكفر بها أن يعتقد نشر الكفر، فلو اعتقد ونوى الدنيا لا يجوز أن يعان الكفار بتاتا على المسلمين، لا يحل هذا، يشترط ولا يشترط، كل هذا ما يصلح إلا أن يجبروا إجبارا. أحيانا تكون الدول الكافرة تجبر إجبارا، هذا وضع آخر، لأنهم ألجأوهم إلجاء فاستخدموا بلادهم مثلا بالقوة، هذا ما استشاروا أصلا فيه، لكن أن يعانوا على المسلمين لا يحل هذا بتاتا. زيارة القبور التي فيها شرك قبر الجيلاني والشافعي وبحجة النظر إلى ما هم عليه من الشرك وعدم الإنكار ما يصلح يا أخي، ما الفائدة؟ كثروا سوادهم كما قال صلى الله عليه وسلم من كثر سواد قوم فهو منهم، إذا كثرت السواد صرت منهم، فينبغي أن لا تكثر سوادهم إلا أن تذهب لتنكر عليهم ما هم فيهم. حكم زيارة الأماكن الأثرية سواء بلاد المسلمين أو بلاد الكفار وسواء أماكن المعذبين أو لا، بين من صلى الله عليه وسلم المعذبين لما مر بمدائن صالح أنه لا يحل أن يدخل عليهم إلا أن يكونوا باكين، فليسوا موضع فرجة، ليسهم من المواضع التي يتفرج فيها. وغطى رأسه صلى الله عليه وسلم لما مر بهم، وأمر لما سبق بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى بئرهم إلى آبارهم وأصلحوا منها بعض الطعام، أمر صلى الله عليه وسلم أن لا يؤكل وأن تعلف الإبل منه، لما أصلحوا الطعام لا يأكله أحد. كل هذا بيان لكون هذه المواضع لا يحل أن تكون موضع فرجة، لأنها موضع اعتبار. يتكلم عن نصيحة أساليب الدعوة إلى الله إذا رجع إلى البلاد، عليكم بالرفق، الناس يجهلون أشياء كثيرة، والناس قد ملئت قلوبهم بالتشويه للحق وأهله، فإذا ذهبت عليك بالرفق والحرص قدر المستطاع على أن تبذل الحق بطريقة ترغب فيه لا تزهد الناس فيه، واصبر، عليك بالصبر، لا بد من الصبر، وبإذن الله عز وجل ستجد العاقبة إن أعطاك الله نية صالحة، فتكون العاقبة حميدة. لأن الناس إذا أتيت وأنت عليك مظهر السنة وأنت على عقيدة أهل السنة، قد كوم عليك من التهم ومن الأكاذيب شيء كثير، فالعامة ينفرون بطبعهم، فإذا رأوا منك حسن التعامل والصبر عليهم وبذل الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الحق، فبإذن الله عز وجل ينفع الله عز وجل بهذه الدعوة. لكن إذا رأوا منك الصلف وسوء الكلام وسوء التعامل، قالوا هذا الدليل على أن ما نسمعه عنهم صحيح، لهذا ينفر الناس بسبب مثل هذه التصرفات. يسأل عن مسألة يحل أن يحلق المسلم لحيته، الله المستعان. اللحية أخوة شعار عظيم جدا، واجب من واجبات الإسلام، لا يحل التلاعب به ولا العبث به، وإنما لو وجدت ضرورة ملجئة كما تؤكل الميتة، بحيث أن الإنسان لو ذهب إلى تلك البلاد لسجن وضرب وأهين وعذب عذابا بالغا لمجرد أنه ملتحي المشتكى لله، إذا كان لا بد له أن يذهب من أهل البلاد، طبعا تلك البلاد إذا كان لا حيلة له في أن يذهب يذهب حتى لو حصل منه مثل هذا، لكن عليه أن يحرص على الخروج من مثل هذه البلاد، يخرج من هذه البلاد التي لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر دينه. لكن إذا كان سيترتب على إعفائه للفيته أن يعذب من قبل هؤلاء المجرمين في سجونهم، ويترتب على هذا شيء من الأذى العظيم له في جسده وفي، ما أحد يقول أنه في مثل هذه الحالة يحرم عليه أن يحلق لحيته، لأنه من باب الضرورة الملجئة. لكن مثل هذه الأماكن ينبغي أن يحرص المسلم إذا كان يضايق فيها إلى هذا الحد، ينبغي أن يحرص على أن يذهب فيها، وأرض الله واسعة. سبحانك اللهم وبحمدك.